أهلا وسهلا ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية. اليوم الحلقة الثانية من برنامج عين على الانتخابات، وهي مساحة إذاعية مباشرة نفسحها لتعريف مرشحي الأحزاب بقائماتهم الانتخابية وببرامجهم الانتخابية. عملية القرعة التي أجريت يوم الأحد الماضي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية أفرزت عن مينة ما يسمى سابقا السمان، حاليا جومين في معتمدية جومين. يعني فرنسا وقت اللي استغلتها تيلة استغلالها 20% استغلت، 80% مازالت نايمة في بطن الأرض، فيها الزنك، فيها الرصاص، فيها الفضة، فهمت؟ عندك متاع جبل الظواهرية، متاع جبل الطابون، عندنا ثروات. أما إذا هم يحبوا يفتعلوا ها سياسة اقتصاد الأزمات باش يحبوا يركعونا ويحبوا، فليما أنا هنا نقول لهم راهي جايتكم ثورة جديدة، وراو الشعب التونسي راو أن الشعب يغامر ويمشي للمجهول وما ينتظرش وما يستناش. وأكبر دليل على ذلك هي يعني ما يقع، يعني يمشوا لسوريا ويمشوا لطاليا وما يبقى لكش في تونس هنا باش هنا تضحك. شكرا، انتهى التوقيت. شكرا لك سيد مصطفى الزوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت. بعد الفاصل نجري معك عملية القرعة الخاصة بأسئلة الملف الثالث الاجتماعي. نعود معكم مستمعين، أنتم الآن في متابعة برنامج عين على الانتخابات على موجة إذاعة تونس الثقافية، مساحة إذاعية يومية انطلقت يوم أمس وتتواصل إلى شهر أكتوبر المقبل. عبر هذه المساحة الإذاعية نفسح المجال لمرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرتي بنزرت وبن عروس للتعريف برؤاهم المستقبلية في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والأمنية، وللحديث عن برامجهم الانتخابية. فكرة البرنامج، وفي الحقيقة نذكر أن هذا البرنامج ينفذ ويقدم في مختلف الإذاعات العمومية التابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية. فكرة البرنامج تعتمد على ملفات أربعة: ملف سياسي، ملف اقتصادي، ملف اجتماعي، وملف أمني. وفي كل ملف هنالك ثلاثة أسئلة تطرح تباعا على ضيوف الحلقة، والإجابة تكون في دقيقتين، وهكذا نفسح فرص متكافئة لمرشحي الانتخابات التشريعية. قمنا بعملية القرعة الخاصة بالملف الاجتماعي رقم ثلاثة مع ضيفنا سيد مصطفى الزوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت، وهي قائمة مستقلة بدائرة بنزرت. والسؤال الأول موجه لك سي مصطفى الزوادي. السؤال الأول: العنف في الوسط المدرسي والعائلي، ما هي أسبابه وما هي أهم الطرق التي ستنتهجونها في برنامجكم الانتخابي للتصدي له؟ بالنسبة للعنف في الوسط المدرسي، هذا أولا ربما هو أنه فساد المنظومة التعليمية اللي قر بها الجميع، حتى الأساتذة أنفسهم والمربين والمعلم، منظومة فاسدة هذه من ناحية. ثم مرجعها للظروف الاجتماعية القاسية، ربما فما الحقيقة حقق للحق، هذه فما حقيقة يجب أن نواجه بها أنفسنا. الأسرة تخلت على دورها في تهيئة أبنائها للبيئة الثانية اللي هي المدرسة أو المعهد، ما هي وهمش كما ينبغي للأسف، يسامحوني في العبارة هي ربما قوية شوية لكن هذيك الحقيقة. بالنسبة للعنف المدرسي، مش نعمل له قانون وزارة العدل وزارة الداخلية، لا، المدرسة وقت تمشي المؤسسة التربوية هنا الإدارة تقول لك أخوي أنا ما عنديش حق نعاقب تلميذ ولا نمس ولا، فهمت؟ الحقيقة أنا حسب رأيي نرجعوا المنظومة القديمة، كانت قبل احنا كنا نقرأ وكان كل واحد اللي يخرج على حدوده يتجاوز حدوده كانت العقوبة بالذات فايدة. كنا مثلا يعاقبونا عندنا مانتونونس يسموها، نهار لحد عندك ساعتين ولا ثلاث سوايع ولا اربع سوايع تعديهم في المعهد، عقاب يزمك تحضر هذا ممكن ترجع فيهم دروسك، فهمت؟ وإلا في عود باش تروح الخمسة متاع العشية تروح للمعلم المربي سايبك الستة، والأولياء ما تتغشش للأسف. هنا هو دور مشترك بين الولي وال يعني المؤسسة التربوية، هنا يزم يتفقوا مع بعضهم، ما عارفش كيفاش، فهمت؟ المسؤولية الكبيرة تتحملها الأسرة خاطر بالحق، والمؤسسة التربوية تعرضت لبرشا عنف وتعرضت لبرشا مشاكل، ووصلت حتى يعني لما لا يحمد عقباه، وصلت لا تعتدوا على أستاذ ولا على معلم. هذا الشيء لن نقبله، لن نقبله بالطبيعة. احنا مع المؤسسة التربوية شكرا شكرا لك سيد فتحي الزايدي عن قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس، قائمة ائتلافية بدائرة بنزرت. يجيبنا عن هذا السؤال الأول في الملف الاجتماعي: العنف في الوسط المدرسي والعائلي، ما هي أسبابه وما هي أهم الطرق التي ستنتهجونها في برنامجكم الانتخابي للتصدي له؟ والله إني أرى يعني ما يجري الآن في ليس فقط هي ظاهرة مجتمعية مرتبطة بتونس فقط، ولكنها أصبحت يعني ظاهرة يعني كأنها كونية. يعني العنف في الوسط المدرسي والعائلي يعني يمتد حتى في الدول المتقدمة، ليس يعني حكر على تونس لعديد المشاكل. يعني أظن أن للعائلة مسؤولية وللدولة مسؤولية بمؤسساتها التربوية والمؤسسات العمومية يعني المختصة في مجال الأسرة والتربية بصفة عامة، هي مسؤولة على هذه النقائص إن سميناها نقائص. ولكن أرى يعني أن من الضروري في هذا الظرف الحالي، في هذا خاصة في الظرف اللي تعيشه تونس الآن من مشاكل يعني متعددة مرتبطة بالبطالة، مرتبطة بالفقر، مرتبطة بال يعني هذا الانحلال يعني بين الأفراد داخل الأسر، لغياب يعني منش عارف أنا كأنه فما اتفاق ولا كأنه فما يعني ما يخدمش في دارهم، يعني كأنه منبوذ من الدار، واللي وهذا يعني يتراكم عليه مشاكل بين الزوج والزوجة وبين الزوجة وأبنائها وبين البو وأبنائه، فهمت ولا؟ ويولد عنف في وسط العائلة، والعنف ذاك متاع الابن في وسط العائلة يمتد حتى للمدرسة، فهمتني ولا؟ ويمتد في الشارع، وبالتالي ممكن يؤدي حتى للعنف يعني من نوع آخر. يعني العنف هذا يكبر في ذهن الأطفال حتى يصبحون كبار، وربما يؤدي للإرهاب، وربما يؤدي للتعصب وللتطرف الفكري، فهمني ولا؟ وبالتالي أني أرى يعني كحوصلة يعني أنه دولة من الضروري، فهمتني ولا، أنه نعود للقيم القديمة اللي عنا متاع السبعينات والستينات، متاع البوبو واللم لم والمعلم معلم، فهمتني ولا؟ نرجع للقيم هذيك، لأن نلقاو فرصة أنها نرجع لها، فهمتوا لا؟ ونتصور أنه ضروري أن يتوفر برنامج يعني مستقبلي أنه يقع معناها لتفادي هالمشاكل هذية، فهمني. شكرا السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت. العنف في الوسط المدرسي والعائلي، ما هي أسبابه وما هي أهم الطرق التي ستنتهجونها في برنامجكم الانتخابي للتصدي له؟ ظاهرة العنف المدرسي هي راجعة إلى المشاكل الموجودة في العالم أجمع، ليست ما حكر على التعليم والتربية التونسية فقط، وهذا ناتج عن الفراغ العائلي الواقع نتيجة أنه الأسرة في محيط الأسرة أنه عدم احتواء الطفل أو التلميذ، فنجد أن هناك من كنا احنا تجمعنا طاولة واحدة في الدار في العائلة، نجد أن هناك أن التلميذ الآن أصبح هو موجود في البيت كأنما مش موجود. يعني هذا اللي نحبه ونكرهه، نلاحظ انه انت انغماسه بالشبكات العنكبوتيه وكذلك انخراطه ضمن التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، هذا اثر سلبيا. الحلول موجوده ان شاء الله من خلال انه انشاء منهجيه تربويه وايجاد مرشد تربوي في كل معهد يكون ملما بمشاكل التلاميذ ويكون متابع لهم ويكون حسب اسس علميه وحسب علمية ومنهجية، وكذلك نقترح على وضع إصلاحات هيكلية في البرامج نظام التربية في تونس، وذلك عن طريق تجميع كافة الفاعلين في مجال التربية والتعليم، المعلمين والسادة الإعدادية والثانوية وسادة التعليم العالي ومتفقدين والرتب المختلفة وممثلين عن الوزارات المتداخلة، وذلك بهدف إعادة تحديد الأهداف البيداغوجية والبرامج التعليمية ومناهج التدريس بما يتوافق واقع لفاق حاجة السوق حسب حاجة المشاكل الموجودة في المدارس. إحداث خطة وطنية يتم تنفيذها بواسطة كل الوزارات ذات العلاقة للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة ونظر في أسباب وسائل العلاج الاجتماعي ونتصل ببعض المدارس في الداخل التونسي، حيث نلاحظ أن التلميذ التونسي يتنقل مسافات طويلة وكذلك يقضي أوقات طويلة خارج المركز المدرسة، حيث أن نظام العمل بالحصصتين وأنه يخرج وبعد يرجع، هذه هي خلته يغيب على عينين ولي أمره، ويغيب حتى على الإدارة، الإدارة التي كانت تحتضنه في المدرسة. نعم، شكرا لك. جولة الإجابات عن هذا السؤال الاجتماعي الأول نختمها مع السيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. العنف في الوسط المدرسي والعائلي، ما هي أسبابه وما هي أهم الطرق التي ستنتهجونها في برنامجكم الانتخابي للتصدي له؟ نعم، بدينا نلاحظ فما استشراء ظاهرة العنف اللفظي والعنف المادي في الوسط المدرسي وفي الوسط التلمذي بصفة عامة وفي الوسط العائلي. يمكن كي نرجع احنا للوسط المدرسي، انه كنا وقت قريت انا فما حاجة اسمها سيونس دو بيرمانونس، وقت نخرج انا ما بين الحصة والحصة فما استمرارية تعس علينا سيرفيونت، ما فماش مجال. الحاجة الثانية كانت البرامج بيدها، كنا قبل نمارس الرياضة وعنا أندية رياضية داخل المعاهد وداخل المدارس. توا الدور في المدارس والدور في المعاهد، أنا اكتشفت اللي تلاميذ السنوات البكالوريا السنوات النهائية ما يقراش سبور عام كامل لأنه ما عندوش استاذ، ويمشي يترينا في صال دو سبور، وفي الأخر العام يمشي يحضر لونشينمو ويمشي يعديها. هذه مثلا من نقائص اللي تخلق وقت فراغ عند التلميذ، يخليه بطبيعة بشي شاغب زميله، بطبيعة مع فضاءات التواصل الاجتماعي، مع التلافز ما عادش فما الفضاءات الكل تحلت. فما حاجة ثانية أنه زاد بعض ساعات نسيبوا صغارنا يمشي بشي يصلي في المسجد ولا يمشي يتعلم القرآن، يعلموه ظواهر أخرى، يروح لأمه وأمه ما هيش عاملة خمار يسبها مثلا يكفرها، هذا من العنف داخل الوسط، يغزل الأستاذة متاعه يكفرها. زاد حاجة أخرى أن احنا التلميذ معاش معاول على قدراته ولا معاول على قدرات ولا معاول على الدروس الخصوصية، وقت يهز هو الخمسين دينار للأستاذ ويمدها مازال هو باش يحشم الأستاذ متاعه، معاش يحشم الأستاذ لأنه هو يعتبر اللي هو يمول في الأستاذ متاعه، اللي هو يخدم في الأستاذ متاعه. دونك أكل مسافة اللي بين الأستاذ وبين التلميذ، اللي كنا احنا قفل المعلم ووفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، ما عادتش. لأنه قبل وقت اللي كنا نقرأه احنا في الدروس الخصوصية كان يأمنها لنا الحاكم، كانت الدروس التدارك تأمنها لنا المدرسة. توالي نمشي نبحث انا نجيب تلميذ الولدي باش يقرأ باش يقريه ويرى كيفاش يتعامل لك كيفاش يتعامل معه. شكرا لك سيدة رفيقة. نتحول إلى السؤال الثاني في المجال أو الملف الاجتماعي. السؤال الثاني نتوجه به الآن إلى السيد فتحي الزايدي عن قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت، ونص السؤال يقول: ما هي خططكم للنهوض بالمرأة الريفية التي تعاني التهميش على عدة مستويات؟ تفضل. والله هذا سؤال وجيه جدا. يعني المرأة الريفية إلى حد الآن، يعني منذ الاستقلال إلى حد الآن، يعني تعاني عديد المشاكل، وهي مرتبطة أساسا يعني بالتوجه، ربما ما هوش توجه عام للدولة، ولكن يعني النظرة المركزية أنها تركز الاستثمارات وتركز الواحد على مستوى المركز، خلت الأحواز دائما مهمشة، وبالتالي لكن همشت الأحواز، يعني همشت يعني دور المجتمع، يعني الأرياف والقرى، وخاصة أخص بالذكر يعني المرأة الريفية. يعني نتذكر كانت فما يعني خاصة في المستوى جهات بنزرت، يعني سواء في سجنان ولا في بازينة ولا في مايتر، ولا كانت هناك ما يسميها معامل يعني الخاضعة لقانون 72، وكانت يعني ربما أتذكر جيدا في سنوات الثمانينات والتسعينات كانت هناك يعني بعض المشاريع على الأقل فيها الأمل أنه المرأة تشتغل وهناك فرصة للعمل وهناك فرصة أنها معناها تتعاون يعني عائلتها في مصاريفها. وفي واحد ما نلاحظه الآن يعني بالنسبة للمرأة الريفية يعني غابت كليا في دورها، وربما حتى فرصتها على مستوى المركز، يعني حتى على مستوى المناطق اللي فيها معامل، يعني كما مثلا نشوفوا في منزو برقيبة يعني معامل كبيرة معاش المرأة تلقى فيها روحها باش تخدم، هو الرجل معاش يخدم مش حتى المرأة، فهمني ولا؟ لأنه الاستثمار قل، ومادام الاستثمار قل باش يقل معاش يوفر لا فرصة للرجل لا عاد يوفر فرصة للمرأة. وبالتالي أرى أنه يعني مرأة يعني كسوة يعني في برامج فلاحية ولا في برامج يعني مرتبطة يعني بالمسائل متاع النسيج، ولا رأى انه الدولة يعني لازم تتوجه، وربما هذا برنامج لازم يعني نركزوا عليه مستقبلا انه وفروا لها امكانية انه يعني نوفروا لها مواطن شغل. شكرا لك. نعود من جديد مع سيدة المكية الساحلي. حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، ما هي خططكم للنهوض بالمرأة الريفية التي تعاني تهميش على عدة مستويات؟ ينطلق التوقيت. نقدم تحية اعتزاز المرأة الريفية التونسية وخاصة في الأقطاب شيرة سجنين وشيرة المناطق الريفية في بنزرت، انهم نلاحظهم احنا خلال تجوان الميداني نلاحظوا انهم لهم عبء ثقيل وعبء أسري ثقيل، لان نلاحظوا ان هي عينها مباشرة انه تقوم بازدواجية المفعول بين ودورها كأم ودورها كرب أسرة، يعني هي المتكفلة وهي القيادية، وإحنا نحيي فيها روح القيادية هذه ونحاول أنه نرجع لمبدأ المحو الأمية ما فيها الباس، كان نرجع للموضوع ذاك، لأن إذا علمت إذا وصلت أنك أنت علمت الأم في الأسرة فأنك أنت علمت مجتمع كامل، فاحنا نسعى للشيء هذا، نرجعوا تحيين الى ايجاد جمعيات تعنى بالصناعات التقليديه وتعنى بتحفيزهم لاجل في خوضهم في المسار هذاك على عين مكانهم، لا نقول انهم باش ننشط لهم انهم يتنقلون، لان هي اصلا فكره انها تتنقل وتبعد عن نواه الاسره فكره صعيبه وصعيبه عليها جدا، لذلك نحاول نوفر لها جمعيتنا ونحاول نقدم طاقات الدولة بحيث على عين المكان تقدم لها، وكذلك نسعى بالفتاة الريف إذا أعمارهم اللي تتراوح بين 35 فما فوق نجد لها كيف سبيل أنه تدخل في مراحل تدريبية تكوينية لأجل إدماجها في الشركات والمعامل الموجودة، لأن هي قد انقطعت عن التعليم لفترة طويلة وتجد في نفسها أنها غير كفاءة باش تساهم مع الفتاة المدينة وتدخل، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد برامج تكوينية وتأهيل في الفتيات الموجودة في الريف لأجل إدماجها وإيصالها بحيث توصل أسوة بها. شكرا لك سيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. ما هي خططكم للنهوض بالمرأة الريفية التي تعاني تهميش على عدة مستويات؟ نعم، احنا في الحزب معناها خممنا فيها النقطة ذي، نقطة المرأة الريفية، وطرحنا برنامج التمكين، تمكين المرأة من مهارات من التعليم، لأنه أنت وقت تعيط المرأة قولها بو أنت انقطعتي على التعليم يجي يطون هزك المعمل، سا أنت خرجتها من البيئة متاحة وهزيتها باش تخدم في معمل، المعمل ما هوش باش يوفر لها الكرامة وما هوش باش يوفر لها النظير متاع العرق اللي هي بذلته باش تخرج من بيئتها باش تتنقل باش تمشي باش وما هيش باش احنا خممنا في مسألة التمكين، لابد للمجتمع المدني باش يتدخل، المنظمات النسائية عن الاتحاد الوطني للمرأة اللي خليناه طيلة عقود يعمل في التعبئة، توا ماذا بينا الاتحاد الوطني للمرأة يرجع ويخدم على المرأة الريفية لأنها قضية هامة وتستحق البذل وتستحق العناء وتستحق بالحق أن نحطوا الباكي باش نجموا نخدموا، لأنها عنصر هام، لأنها عنصر وقت لي تاخذ، إذا لابد باش نمكنوا المرأة من التعليم، نحرصوا باش ما تنقطعش على التعليم المتاحة فنمكنوها من الشهادة المتاحة، نمكنوا المرأة إذا كان عندها صنعة في ديها أنها تواظب على الصنعة هذيك تزيد تتقنها تزيد فيها جودة، نوفروا لها مسلك التوزيع، نوفروا لها الفضاءات اللي تتسوق فيها السلع متاعها، وما نخليوا شكل المرأة هذيك تضيع، لأنها المرأة الريفية يا ما خرجت لنا أجيال من وهي طيب في الطابونة خرجت لنا أجيال وهي سيرحة بالبقرات متاعها خرجت لنا أجيال، وبصراحة تستحق المرأة الريفية أنه الواحد يعظم لها السلام وتستحق أنه الواحد يحييها وتستحق بالحق أنه الواحد يعمل من أجلها البرامج والندوات باش ينجم يمكنها وينجم يوفر لها الفرص باش تخرج وتنال مكانتها وهي في البيئة امتاحة. ما نجتثوش المرأة من بيئتها، وإذا كان اجتثيناها من بيئتها المرأة الريفية ما ظهر لي باش تولي تنتج وباش تعطينا، أما كيف نخليوها في بيئتها تعطينا ما هو مطلوب منها. شكرا لك السيد مصطفى الذوادي عن القائمة المستقلة أصلاح وبناء بنزرت. ما هي خططكم للنهوض بالمرأة الريفية التي تعاني التهميش على عدة مستويات؟ والله أولا نهوض بالمرأة الريفية هي فما حاجة زي معادلة غريبة شوي. هي المرأة الريفية هي اللي نهضة بالبلاد. أنا نحب نقول السكان المدن سواء في العاصمة ولا في بنزرت ولا في ماطر ولا وقت النوم الصباح وتلقى البطاطا وتلقى الفلفل وتلقى الطماطم. مسألتش روحك هذيك كيفاش وصلت الخضار ووصلت المرشي ووصلت للسوق وكيف. هذيك يا سيدي هي الايادي متاع المرأة الريفية. المرأة الريفية عندها فضل علينا، عندها فضل على التوانسة، عندها فضل على سكان المدن بصراحة، فهمتها فضلها. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، رجعنا لهاش الفضل متاعها؟ خذيناش بيدها المرأة ذيك، شفنا شنية مشاكلها، اش النجم نقدمولها، اتصلناش بها كدولة او كاحزاب او كما نعرفش كيفاش، فهمت يا سيدي. المرأة الريفية هي بتبيعتها مصلي على النبي، سامحوني في العبارة، هي مصلي على النبي. يعني ماكينة متاع انتاج، ماكينة متاع صناعة بالحق. والله العظيم الواحد يمشي لسجنان، يمشي ريف سجنان بالحق، يبقى باهت في المرأة كيفاش تلقاها في الحقل، تلقاها مربية، تلقاها يعني ساهرة على أسرتها، وتلقاها تخدم فك الأواني الخزفية الطينية بالتين، تعمل العجب بالحق. راهي جت حتى قنوات أجنبية وجو أجانب يتفرجوا في المرأة الريفية وفي البراعة اليدوية في صناعة المرقوم وصناعة الكليم والزربية، فهمت، يتفرجوا فيها. لكن هنا احنا بالحق في تونس عطيناهاش حق، عطيناهاش حظ على المرأة الريفية. هذه المرأة الريفية سيدي المطلوب منا او من الدولة او احنا اذا سهل ربي كان واب، احنا نحاولوا باش نوفروا لها تغطية اجتماعية، نحاول نوفر لها الحماية القانونية لها، خاطر بالحق مسكينة يعني حقها مهذوم، ونشوف لها فضاءات وين باش تروج منتوجها. إن اقتضى نعمل لهم معارض، يعني يلزم نرعاوها في بيئتها ثم غير ما نستدرجوها للمدن. هنا ضيعناها وهلكناها المرأة الريفية. المرأة الريفية نعتنوا بها على عين المكان. شكرا لك. نعود إلى ضيفنا الأول السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، وسؤالنا الاجتماعي رقم 3: هل لديكم استراتيجية ثقافية متكاملة من شأنها أن تعيد الاعتبار إلى دور المثقف ومكانة الثقافة في المجتمع؟ تفضل، ينطلق التوقيت. الثقافة البيئية أو الثقافة بصورة عامة لها مردودية على مجتمعنا، خاصة احنا كمحيطنا المتوسطي وقريبين على اوروبا ومنفتحين ومؤمنين ومعتزين بعروبتنا وبطابعنا الاسلامي. نحاول انه الثقافة نستغلوها ونعطيها، بخاصة التشجيعات، وكلزم تشجيع الشباب بصورة عامة في ايجاد وفتح مرافق ترفيهية وتنشيطية تعنى باحتواء هذه الطاقات الفذة من الشباب. وهذا اللي شيء اللي كنا نحكيه فيه قبيل وقت استجبنا الى موضوع العنف المدرسي، هو من احد اسبابه انه هو الفراغ اللي يعيش فيه هذا الشاب او هذا الناشئ، انه يستحق فضاءات معينة وثقافية ينشط فيها ويبرز فيها مواهبه، ويبعد عن المخالطات السلبية. هذه المخالطات السلبية مع الناس قد يجروا للتعاطي مثلا المخدرات أو تعاطي المشروبات الكحولية، وكذلك إذا مسالك أخرى مثل تجنيدهم في مواقع في الإرهاب لا سمح الله. فأنا نسعى إلى إيجاد فضاءة ثقافية ممولة، وتكون هذه الثقافات أسوة بما هو موجود في دول أمريكا اللاتينية، لأن هي قريبة جدا لأمريكا اللاتينية من موضوع نسبة الانفجار السكاني اللي متمثلة نسبة شبابية كبيرة برشا. نستحق في الفترة هذيك أنه نحضن جميع المهارات الشبابية الثقافية اللي تكون خدامة ووهابة، ولأجل هذا يلزم أنه احنا نحيطوهم ونقوم في إطارهم قانوني إطارهم القانون الذي يخدم المواطن الشاب التونسي. نعم، القائمة البرجيبية الآن دائرة بنزرت مع السيدة رفيقة المسعودي، هل لديكم استراتيجية ثقافية متكاملة من شأنها أن تعيد الاعتبار إلى دور المثقف ومكانة الثقافة في المجتمع؟ صحيح، هي الثقافة عندها دور كبير في مجتمعنا وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، وإحنا في تونس بصفة عامة عندنا مخزون ثقافي كبير، ولكن للأسف خممنا هكا في دراسة ما هيش حاجة كبيرة، أما خممنا علاش ما نرجوش تو إحنا لو كان نجيبوا أي مسرحي ونسألوه بلا منين تخرجت، تقولك من نادي المسرح متاع الليسي الفلاني، ولا من نادي المسرح اللي كان في اللجنة الثقافية المحلية في البلاصة الفلانية. لو كان نعيطوا إحنا ناقد مرموق ناقد سينما، ولا منين أخويا تخرجت، والله تخرجت من نادي الكتاب الفلاني، تخرجت من نادي السينما. اللي كانت حاجات بسيطة كانت موجودة لو كان نرجعوها، ما هيش مكلفة، إنما تخلق لنا نواة صلبة متاع مثقفين. لعلاش ما رجعوش هيبة معرض الكتاب؟ معرض الكتاب كانت عنده هيبته وكانت تهبط له بالألاف المؤلفة، وكنا نستنوه، معناها معرض سنوي كنا نستنوه أكل موعد السنوي. وينه معرض الكتاب؟ توشدينا كان في المهرجانات، المهرجانات الصيفية نجيبوا شكون يشتحنا ويردحنا ومن بعد نروحوا. شنو اللي خدينا من الثقافة؟ ما خدينا كان منها حتى شيء، والغنية سمعناها وروحنا بها ونسيناها فك اللحظة هذيك. احنا بودنا لو كان نرجع الحاجات بآليات بسيطة، آليات كنا نعملوا عليها وموجودة في العالم الكل. رجعوا يا خويا للتونسي الثقافة، عادة القراءة، رانا نسينا عادة القراءة، نسينا عادة المطالعة، ما عدناش نكلفوا خطرنا باش نحلوا جريدة، لأن العادة هذيك أقطعناها. لو كان نرجعوا في برامجنا المدرسية كيفاش كانوا يشجعونا أساتذتنا باش نقراوا لرومور القصص، نقرأوا الفصول من التاريخ نتناقشوها، هذه ما عادتش. علمونا الحفظ، يعلم التلميذ الحفظ، معاش يخليه يعول باش يمشي يقرأ ويطالع وينمي قدراته الفكرية، معاش موجودة هذه. إذن احنا آليات بسيطة نجم نخلق جو ثقافي في تونس ونرجع للثقافة هيبتها، وكون المثقف في تونس عنده دور فاعل. نعم، شكرا لك يا سيد مصطفى الزوادي، قائمة أصلاح وبناء بنزرت، قائمة مستقلة عن دائرة بنزرت. هل لديكم استراتيجية ثقافية متكاملة من شأنها أن تعيد الاعتبار إلى دور المثقف ومكانة الثقافة في المجتمع؟ بالطبع إن شاء الله الثقافة باش تكون أولوياتنا، من أولوياتنا قائمة أصلاح بنا بمزرت باش تكون من أولويات. نحب نرجع للثقافة هيبتها، خطر طو احنا في المدة الأخيرة واللي يعني إن ما عداش نفرقوا بين المثقف والمتعلم. لا يا سيدي، المثقف مثقف والمتعلم متعلم، ينجم يكون متعلم وماهوش مثقف، ينجم يكون مثقف وماهوش متعلم، فهمت؟ هنا ولينا عندنا شاهد عليا ومعنا للأسف الشديد ما عندناش ناس مثقفين، مع احترامي لنا مش معناها ما عندناش بالكل، أما موجود وندروا هذوما. فبالتالي هنا يلزم نرجعوا مثلا المسرح المدرسي، المدرسة هذا يعني أكل أنشطة هذيك اللي تصنع، اللي تسقل موهبة التلميذ. يعني حتى يا سيدي راهو كيفاش نرجعوا المسرح المدرسي، يعني مش شرط باش يطلع ممثل ولا باش يطلع ممثلة، لا يا سيدي خليه يتعلم فن الخطابة، فن الإقناع، كيفاش ينجم يشد الأسماع. حتى كان خرج محامي يعود طليق اللسان، كان طبيب ينجم يداوي مرضاه حتى بالكلام، كان مربي ينجم يتواصل مع تلامذته. فبالتالي نرجع أنا حسب رأي المسرح المدرسي، رجع قيمة الكتاب، فهمت؟ خاطر بالحق طوفا ما ناس يعتقد اللي الشبكة العنكبوتية هذه الانترنت او التواصل الاجتماعي يسحيدو سيدي هذيك اللي تشركي لي راي معلومة، فهمت؟ ما هيش معرفة، المعرفة تكتسب، يزمك تتعب عليها، يزمك تقرأ كتاب، تقرأ أدب عالمي، تقرأ ما نعرفش أدب مترجم، تقرأ، فهمت؟ اللي موجود راه في الشبكات هذه التواصل الاجتماعي راهي معلومة، والمعلومة نعرفوا اللي تتداول ثم تختفي. إذا الإنسان ما يكونش نفسه بالمطالعة، بالانخراط يعني في جمعيات كي مسرحية من الصغرى، مثال اشرك ماكش باش تطلع مسرحي، مش كلنا باش نطلع ممثلين، أما راهو على الأقل نعرفوا نتكلموا، على الأقل نمتلكوا فن الخطابة ونعرفوا نمتلكوا فن التواصل. شكرا لك. الآن مع السيد فتحي الزايدي عن القائمة الائتلافية أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت، وسؤالنا الاجتماعي الثالث يقول: هل لديكم استراتيجية ثقافية متكاملة من شأنها أن تعيد الاعتبار إلى دور المثقف ومكانة الثقافة في المجتمع؟ ما أريد فعلا أن أقوله أن يعني يجب وضع يعني فعلا وضع استراتيجية يعني مستقبلية. الواقع الحالي في تونس وخاصة بعد الثورة، يعني أريد أن أحكي يعني على بعد الثورة، أن المجال الثقافي كان فعلا وخاصة الدولة لم تعطي المسألة الثقافية والمجال الثقافي العناية الكاملة، وخاصة من حيث الموارد المالية. وأنا أتذكر جيدا يعني بعد انتخابات 2011، 23 أكتوبر 2011، الميزانية الأولى التي رصدت كانت حوالي 0.3 لمجال الثقافة في تونس. وصار يعني في حينئذ يعني انتقاد كبير أنه يعني المجال الديني أو ما يخصص للمجال الديني من موارد مالية يفوق بكثير، يمكن 10 أو 15 مرة ما يخصص للمجال الثقافي في تونس. ومما أدى بعد ذلك إلى ما يسميه يعني خطر على الشباب التونسي، على تلامذة التوانسة. نتذكر جيدا أنه حتى الثقافة المعتدلة اللي كانت عند جيلنا هذي اللي موجود توا من صغارنا وكبارنا، أنه أصبحنا في خطر من الثقافة الداخلية الواردة من الخليج. نتذكر جيدا يعني الأئمة أو الشيوخ الذين أتوا إلى تونس بخطابات دينية يعني ثقافية دينية هدامة، يعني تريد أن تزرع في أبنائنا ما يمكن أن نسميه بالسم البغيض الذي يمكن أن يدس ويمكن أن يزيد في الإرهاب ويمكن أن يعني يهدد مصير الدولة، يعني في يعني يمكن أن نصير مثل أي دولة يعني في سوريا أو في العراق أو في أفغانستان. وبالتالي أرى أنه المسألة الثقافية وخاصة في الجهات الآن، أنا أتذكر جيدا أنه في مسألة خاصة حالة سجنان ولا في حالة انتهى التوقيت للأسف سي فتحي الزيدي، لكن بعد الفاصل سنواصل معك في عملية القرعة الخاصة بالملف الأمني للتعرف على الأسئلة الثلاثة. نعود من جديد معكم مستمعينا، أنتم في متابعة برنامج عين على الانتخابات على موجات إذاعة تونس الثقافية، وبحضرتنا عدد من الضيوف هم مرشحو مجموعة من الأحزاب، قائمة مستقلة وقائمة ائتلافية عن دائرة بنزرت، مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة. أجابونا عن عدد من الأسئلة الخاصة بالمجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي، والآن نتحول معهم إلى المجال الأمني. وهذا الملف في تقديركم، ما هو الدور الموكول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب؟ الإجابة تكون مع ضيفنا السيد فتحي الزايدي عن قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت. هل يمكن أن تعيد السؤال؟ نعم، في تقديركم ما هو الدور الموكول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب؟ يعني السؤال الأمني يعني هذا يندرج في إطار ما يسميه بشعار القائمة التي نحن بصدد الدخول في الانتخابات القادمة، وهو أمن شامل لإنقاذ تونس. والحديث عن الأمن الشامل لا يقتصر فقط على الأمن بالمفهوم التقليدي وهو يعني حماية البلاد عسكريا أو أمنيا، ولكن الأمن هو مفهوم شامل يشمل عديد المجالات، منها الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي، المائي، الصحي، يعني كل المجالات، يعني الأخلاقي، الديني، يعني فما هناك أمن ديني يعني. وسؤالكم ربما يندرج في هذا الإطار، يعني المؤسسات الدينية في تونس ما هو الدور اللي يمكن موكول إليها حتى يمكن أن يعني أن ينجح المسار في تونس بصفة عامة، يعني المسار الديمقراطي واستمرار دولة تونس وازدهارها. أرى أن المؤسسات الدينية وخاصة بعد الثورة يعني توجهت، وهذا صراحة أقولها، توجهت توجها وهو واضح، ربما لاعتبارات مربوطة بموازين القوى السياسية الرابح والخاسر في الانتخابات الفارطة، أدت إلى دور ربما أنا صراحة أقول هو دور هزيل. لم يكن الدور للمؤسسات الدينية خدمة للدولة التونسية ولتسامح المجتمع التونسي ولخصال المجتمعات التونسي المعتدلة، بل أدت المؤسسات الدينية في بعض الأحيان دور من التعاطف مع بعض الجماعات التي كانت خطيرة جدا في ممارساتها وفي عملها السياسي، وربما وصل بها هذا العمل إلى عمل عسكري انتقامي، يعني قتلوا من قتلوا هناك وهنا يعني في عديد الأماكن، نتذكر في الشعابي. وبالتالي أقول أن لا يمكن فصل دور المؤسسات الدينية عن دور المؤسسات الثقافية أو أي مؤسسة ثانية. المؤسسة الدينية في تونس من مساجد وغيرها يجب أن مرة ثانية ينتهي التوقيت معك. شكرا لك سيد فتحي الزايدي. نعود مجددا إلى سيد المكي الساحلي، رئيس قائمة حزب الشباب الوطني التونسي بدائرة بنزرت. في تقديركم، ما هو الدور الموكول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب؟ النصح والإرشاد واجب على كل واعظ ديني، هذا شيء مطلوب أساسي، وأن ندفع الناس إلى المعاشرة الطيبة والمعاشرة الحسنة هو ألزم، هذا يكون أساسية الشعار الخطاب الديني الذي يكون موجود في المؤسسة الدينية، أساس التعايش والمسالمة. نحن الشعب التونسي معروف من قديم الزمان، نحن شعب متعايش مع جميع الأديان ومع جميع الأطياف، حتى المستعمر الفرنسي عندما أقدم إلى تونس حاول يعزف على الوتر أنه يخلق جانب ديني متشدد، لكن ان احنا رجوع للمنهجية الزيتونية اللي هي منهجية متعارف عليها، ومذهبنا المذهب المالكي هو المذهب الاعتدالي، يجب ان يتم ترسيخ هذا المذهب، وان نحن الله غالب نقولها مع كل اسف الشباب التونسي حرم من واجبه الديني وبتطبيق شعائره الدينية، حتى انه كان إن يحضر صلاة الفجر حاضر كانت يجرم، وهذا الشيء خلى الشباب التونسي ينسلك او ينخرط في ما بعد الثورة، عندما اتت الدعاة من خارج تونس كانت لهم اذان صاغية، لاننا كنا نظن انهم هم من يقولون الصواب، وان كل ما كان يقال في عهد النظام البائد هو كان مغالط وانه كان له مسيس، واصبحت لنا العقلية ان ننظر الى الجامع بينه جامع مسيس والخطبة تأتي من الخارج، بينما نحن احنا مشايخ تونسية مشايخ معترفة بها، حتى في الجامع الازهر، المجامع الازهر لها وزنها ولزمنا احنا نرجع للفكر التونسي، ونؤمن برجالات الدين التونسية والاعتماد عليهم في توجيهنا وتوجيه مسارنا الديني، ونحن يجب أن نكفل حرية الخطاب الديني في المساجد، لكن لا يكون يهدد السلم الأمني والاجتماعي. شكرا لك السيدة رفيقة المسعودي، رئيسة القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. في تقديركم، ما هو الدور الموكول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب؟ شكرا على السؤال. المؤسسة الدينية هي في الأصل باش تعلمنا تعاليم الدين متاعنا. تعاليم الدين متاعنا في القرآن موجودة، لا تعتدوا. سيدنا عليه الصلاة والسلام وقت اللي كان يبعث للحروب، لا تقتلوا الشيخ، لا تقتلوا الصغير، لا تقتلوا الأمرأة، لا تقتلوا الأشجار، اللي نشوفوا فيها احنا توا، وبدعوة التصحر اللي كان قبل، لأنه الإنسان ينجم يحل كتاب ويقراه، بي كنت خايف من النظام وخايف من البوليس، تنجم في دارك في بيت نومك تحل القرآن وتقراه وتجبد أي كتاب متاع تفسير دين وتفهم الدين متاعك. ما نجموش نحكيو على تصحر ديني قبل وتوا، وقت اللي تحلت الحدود بعد ثورة 2011 شنو اللي شفنا؟ شفنا ورود دعاة فتنة، داعية يجي يصففوا له بنيات صغيرات، يهزوه الجرجيس يصففوهم له يزينهم له يحطوه أمامه، داعي باش يدعي لي هذي دعاء الزواج القاصرات، زواج ما نعرف شنو، زواج النكاح، امشي جهد، مش هذا الدين. ولينا تو في تونس نحكيه على تحييد المساجد، معناها من المبكيات المضحكات نحكيه على تحييد المساجد. دور المسجد يبقى دور هو تعليم الدين متاعي أنا، وقت نبدأ مستحقة في سؤال استشكل علي في آية أو في معلومة دينية نمشي لشيخ المسجد يجاوبني، ما نمشيش أنا نعملوا حلقات باش نحكوا أحنا على الجهاد في سوريا ونحكوا على التقتيل في ما نعرف شنو. ولينا نحكيه في مصطلحات ولات من الدولة عنا اللي ما أنزل الله بها من سلطان، ومجتمعنا المتسامح ما كانتش عنا الألفاظ هذية ولات موجودة مع الأسف. إذن شنو الدور الموكول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب؟ هو أصلا يلزم يعلمني ديني الحنيف لدين التسامح، يلزم يعلمني الدين متاعي، ما يعلمنيش قيم الإرهاب، ما يعلمنيش الأفكار المتطرفة اللي تكتبها ناس بليل وما تكتبهاش ناس بنهار، يعلمهمش المخططات الإرهابية. هذا شغال توا يعلم فيه في المساجد متاعنا. نعم، شكرا لك يا سيد مصطفى الذوادي، رئيس قائمة أصلاح وبناء بنزرت، وهي قائمة مستقلة بدائرة بنزرت. في تقديركم، ما هو الدور الموكول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب؟ والله بالنسبة للدور المقول للمؤسسات الدينية في التصدي للإرهاب، احنا للأسف الشديد أمس في الأيام شفنا المؤسسات الدينية هي اللي تحرض حتى على بطريقة غير مباشرة وحتى مباشرة على الكراهية والحقد، المؤسسات مش فهمت اللي مر به الشعب التونسي بعد 14 جاب فيه وفيلات، هو كان نتيجة كبت مر به الشعب التونسي والإسلام، احنا نعرفوه عنده أكثر من 1400 سنة، أكثر من 14 قرن. يعني هذا الشيء اللي قاعد يجينا عبر وسائل الإعلام وعبر المستورد، عبر محمد حسان وجوغنيم وغيرهم، ظاهرة مش إسلام، هذا اسمه إرهاب. والجماعات هذه ظهرت في ألمانيا في أواخر السبعينات، سموها جماعة بادر وماينهوف، يعني العنف هذا اللي قاعد يتمارس تو في الدول العربية، تمارس في أواخر السبعينات وفي الثمانينات في ألمانيا جماعة بادر ماينهوف، ظهر لي ما هي جماعة دينية، تمارس في إيطاليا لبريغاد روج اللي هي الألوية الحمراء اللي قلت لتال دمور وغيرها، ما هي جماعات دينية. لكن هنا فما إرادة دولية، فما أيادي فهمتها للأسف شديد، وران الناس هذه وظفت الدين وشوهت الدين، هو الدين ما يشوهش، اما للاسف الشديد يعني عبثوا بالدين، هذا نسميه عبث بالدين. الدين 1400 لا الخطيب في المسجد باش يوريني ديني ولا وزاره الشعائر الدينيه باش توريني ديني، احنا الدين نعرفوه ورثناه اب عن جد غابر عن دابر، يعني نعرفوا الدين الاسلام، الحرام مبين والحلال مبين. المطلوب المؤسسات الدينيه هي الحياديه التامه، بقينا نقيلوها، اما الدين رانا نعرفوه وهل يتمارس تو، هذا اسمه إرهاب، اسمه عنف، بو يعمل لحية ما يعملش لحية ما نعرف شني باسم الدين، أما هذه يا راي جرائم ترتكب في حق الدول العربية. ووقتها قلت لكم التجربة هذه مرت بها أوروبا، لكن عرفت كيف تخرج منها بالإرادة. أسك نحن هل نحن عندنا الإرادة باش نتصدوا للشيء هذا أحنا كمجتمع تونسي مش كمؤسسة دينية؟ انتهى التوقيت. السؤال الثاني في الملف الأمني مع السيد المكي الساحلي، رئيس قائمة حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، كيف يمكن لتونس استعادة استقرارها الأمني؟ اعتماد على كوادر وسواعد شبابية، واعتماد على على الجيش التونسي اللي هو كان صمام أمان. احنا اللي شفناه من فقدان السلطة المركزية عند هروب المخلوع شيء ذي أفرح وثلج القلوب. احنا شبابنا التونسي ما هو شاب متهور، احنا شباب رزين وواعي ونحاولوا ومزروع حب تونس فينا، لكن ان الجيش التونسي هو اللي يكون صمام الأمانة ذي ورجع الثقة للمؤسسة الأمنية في حرب ضد الإرهاب، لابد منه هذا، ولأن الانحرافات والإرهاب ذي يلزم ان احنا نكونوا كمواطنين تونسيين واعين، ونكونوا احنا ايد واحدة دعم الجهاز الامني والعسكري في امكانياته المادية واللوجستية. وكذلك يجب ان يتم تطوير الوحدات الامنية من خلال تجهيزهم بالمعدات ومعدات الاجهزة المتطورة لمساعدتهم على مقاومة التهريب وتصدي للارهاب، لان التهريب مرادف جدا. انا عندنا تصور كبير جدا انه التهريب هو مرادف للارهاب، عمره ما يكون الترهيب بين الحدود، هذاك هو الفجوة اللي موجودة لابد أن يتم التصدي لها، أن الفجوات الأمنية التي تحدث على الحدود هي سبب الاختراقات. احنا كي لاحظنا في أيام الثورة الأولى أن الجيش التونسي أخذ المبادرة وأول ما أمشى أمن الحدود التونسية لأجل أن يتم حتى السجون لما تم إخراج المساجين من السجون لم يلتهي بهم الجيش التونسي، لأنه على دراية تامة بأن التونسيين قادرين على شيء. هذاك أهم شيء أن الحدود التونسية تؤمن. فلاحظنا أن الجيش التونسي والكوادر الخيرة وقتها قامت بواجبها، ويجبنا أن نستندوهم على طول إن شاء الله. نعم، شكرا لك السيدة رفيقة المسعودي رئيسة القائمة البرجيبية بدائرة بنزرت، برأيك كيف يمكن لتونس استعادة استقرارها الأمني؟ هو بحول الله نعيش أزمة أمنية، أما مش لدرجة أن ولينا نعانيو من استقرار أمني. ممكن هذا فيه شوية تهويل كما قلت لك بكري، باش يبقى التونسي خايف وما في إرادة سامحهم الله. تبقينا التونسي راهو عنده حس أمني ويستشعر الخطر، وطلعنا الصحف توا يومين ولا ثلاثة أيام التالي أن منظمات دولية تستعين بخبراء أمنيين في مكافحة الإرهاب. معناها احنا الخامة عنا، تبقينا بشوية تسرع بشوية جهل بالمعطيات سرحنا كل الكوادر هذيك. الله يسامحهم، في بداية الثورة اللي شد الوزارة الداخلية فرغها من كوادرها، فرغها من ناس متمكنة، من ناس تعرف شنو تعمل، من ناس دارسة، من ناس عندها خبرتها في المجال هذايا. وإحنا بحول الله ما نسلموش في الأمن متاعنا، ما نفقدوش ثقتنا في الأمنيين متاعنا اللي يحبوا يفقدوها بيناتنا وبين الأمنيين، كل ساعة ساعة يحطوها وفما دورية متاع أمن تظهر، معناها مجموعة من الإرهابيين لبسوا لباس أمني باش يخوفونا من الأمن، باش غدو وقت يحبسك أمني ما تقفلوش بكرهبتك، هو يطلق عليك الرصاص يخلق، يعني يخلق شرح بين المواطن، شرخ بين المواطن وبين الأمني. احنا ان شاء الله ما نعطيهمش الفرصة هذه، تبقى ثقتنا في رجال الأمن، تبقى ثقتنا في جيشنا الوطني، وتبقى ثقتنا في التونسي، التونسي المتسامح والتونسي الغيور على الوطن متاعه والتونسي الفايق اللي مش باش يسلم في الوطن متاعه. فنتصور انا انه ان شاء الله بلادنا بخير، وان شاء الله ما نوصلوش الدرجة ان نفقدوا فيها الامن متاعنا تماما، وتونس معروفة بتسامحها ومعروفة باستقرارها منذ قديم الزمان. شكرا لك يا سيد مصطفى الذوادي رئيس القائمة المستقلة اصلاح وبناء بنزرت، كيف يمكن لتونس استعادة استقرارها الامني؟ والله بإرادة أبنائها تونس تستعيد استقرار الأمني بالإرادة، إرادة جماعية لازم كلنا، ما نركزوش على وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية، المؤسسة من المؤسسة العسكرية اللي باش ترجع استقرار، فهمت؟ لازمنا استقرار اقتصادي، رجال الأعمال يطيحوا شوي يكونوا وطنيين، هم عندنا صحيح رجال أعمال وطنيين، والله يتقاسموا الرغيف يهبطوا شوي اللوط المستوى مش باش يولوا فقراء، أما يتلفتوا للتطريف ويجدوا خير ما الدار تتيح علينا الناس الكل، هبت تطريف فلوس واستثمرها، فهمت؟ ويجن تونس هدية راهي مركب إذا غرقت بينا وإذا نجت بينا الناس الكل، راهو لا يسلم لا غني لا فقير، فبالتالي بجرد يلزم تتكاتف الجهود بين الأطراف الكل، مواطنين أمنيين عسكريين إداريين، فهمتها؟ ونحط اليد في اليد وبيحلها، راهي مش ماهيش كارثة، راهو الشيء هذا اللي في تونس وراهو هذه عملية فزاعة أكثر منها واقع مؤسسي، فما دم سال، فما ناس ماتت للأسف الشديد، فما خيانة وفما غدر، ولا فايدة الواحد باش يزيد يوضح أكثر من هكا، أما بإرادة صادقة بيناتنا والناس كل مؤسسة كل يعني شعبا ومؤسسات وإدارة نحط اليد في اليد بحول الله نتجاوز الأزمة هذه اللي هي رأي مفتعلة أكثر منها أزمة حقيقية، يعني ما فماش بالحق راهو فما إرهاب، لا مش للدرجة هذه، مش للدرجة كارثية، نحط اليد في اليد ونرجع ونقول رجال الأعمال أهبط لوتا شوي، فهمتها؟ وتلفت الخوك الفقير وجبد فلوسك دورها، حرك العجلة الاقتصادية، تو بحول الله الإرهاب نجوبه خارج قواعد اللعبة، بحول الله نتخلصوا منها والأزمة نمر بها كما مرت منها دول أخرى وناس عاشت التجربة المريرة كما قلت لك أنا في أوروبا في ألمانيا في ومروا. احنا كذلك احنا عنا رجال وعنا تونس برجالها وتونس بنساها وتونس بمؤسساتها نتجاوز الأزمة هذه، احنا الحمد لله يا ربي. شكرا لك. إذا السيد فتحي الزايدي رئيس القائمة الائتلافية أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت، كيف يمكن لتونس استعادة استقرارها الأمني؟ والله أرى يعني لا مفر أنه يجب أولا يعني خلق ما يسميه يعني إرجاع الثقة للمؤسسة الأمنية والعسكرية، ويعني تكريس يعني حيادية وتفريغ يعني ما يسميه يعني تفريغ أو ما يسميه إبعاد ما يسميه السلطة السياسية أو اليد السياسية على الإدارة وخاصة المؤسسات العسكرية والأمنية، كما يجب يعني وأؤكد هنا على أنه الأجهزة المختصة وخاصة داخل وزارة الداخلية ومنها إدارة الاستعلامات وضرورة عودة إدارة أمن الدولة، هذا من شأنه أن يعيد يعني الاستقرار بشكل كبير إلى هذه البلاد، لأنه شوف الدولة التي لا هيبة لها بقدرة مؤسساتها وبقوة مؤسساتها لا يمكن أن نتحدث فيها عن أي استقرار أمني، كما أن الأجهزة الاستخباراتية العسكرية وهو ما يعني هذا ربما يشكل يعني هذا مذكر أشتغل عليها حول الحوكمة الرشيدة في المعلومة الأمنية في تونس، أن مؤسسة عسكرية في جميع الدول الغربية العسكرية الاستخباراتية لها دور كبير معاضد لأجهزة الأمن، وبالتالي أرى أن المؤسسة العسكرية في تونس أن يكون لها جهاز استخباراتي معاضد له دور وطني في داخل تونس لمحاربة الإرهاب في الداخل أو في الخارج، كما يجب وضع برامج اقتصادية ثقافية اجتماعية تقضي على الفوارق وتكرس العدالة في توزيع الثروات، تكريس خطاب ثقافي معتدل ومتسامح داخل المجتمع ابتداء بالأسرة في الشارع وفي الإدارة، أيضا السعي لتوفير مواطن شغل على أساس التمييز الإيجابي، يعني هذه مسائل هي ربما اللي أدت إلى هجرة يعني التوانسة يعني وخاصة في مناطق كما بنزرت يعني هاجروا يعني كثير من التونسيين هاجروا إلى سوريا وهو خطر مستقبلي على الأمن والاستقرار في تونس في المستقبل، وبالتالي لتفادي هذا التهديد الأمني المستقبلي يجب يعني التركيز على المسائل هذه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. شكرا لك. إلى الجانب الأمني طبعا. السؤال الأخير في هذا الملف الأمني الرابع، وبهذا السؤال نختتم جولة الأسئلة معكم ضيوفنا الكرام. نص السؤال الأمني الثالث يقول، وهو موجه بداية إلى السيدة رفيقة المسعودي رئيسة القائمة البرجيبية بدائرة بنزرت، ما هي الحلول التي تقترحها قائمتكم بهدف تأمين الحدود البرية لتونس من خطر الجماعات الإرهابية؟ هذا سؤال الحقيقة متاع ربي أمني، بأن جيشنا الوطني، احنا طيل الثلاث سنوات أرهقنا جيشنا الوطني، أرهقناه بحراسة المؤسسات وبحراسة بعض ساعات المنازل الشخصية وشفناها، أرهقناه بحراسة معناها بعض ساعات نجيو لأنها المؤسسة الفلانية متاع فلان الفلاني نحطوا بحذاها كميونة متاع جيش، وخلينا الحرس متاعنا والشرطة يعني الأمن الداخلي متاعنا كأنه حطيناه على ركناه على جنب. المفروض حماية الحدود يقوم بها الحرس الحدودي، يقوم بها الجيش اللي ترك ثكناته طيل ثلاث سنوات وأرهقناه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. المفروض توا الجيش يأخذ الدور متاعه وهو اللي يحمي الحدود متاعنا، وتكون وقفة حازمة عن طريق الديوانة الحرس الحدودي متاع الديوانة، عن طريق الحرس متاعنا الحرس الوطني، وعن طريق الجيش اللي عندهم الخبرة في حراسة الحدود متاعنا، وما يخليوش شكون يدخل من هبة ودبة يدخل. الناس الكل تخضع للمراقبة، الناس الكل تخضع للتفركيس، الناس كلها يلزمها تكون عين يقظة على الحدود متاعنا، وإلا فإن احنا نحمد ربي أن حدودنا صغيرة وما نجمش الإرهاب يعشش فيها. هذا يمكن من ألطف الله أن الحدود الجغرافية متاع تونس صغيرة، أنه ينجم يقع السيطرة فيها على الإرهاب، وما عناش برشا أماكن هكا مرتفعات ومغاور ينجموا وغابات ينجموا يتخبوا فيها، ينجم يقع السيطرة عليها. أما كخطوات استباقية لابد أن الجيش متاعنا والحرس الوطني والحرس الديواني متاعنا نعطيه المكانة اللي يستحقها ونعطيه المهمة الموكولة له الأساسية، وهي أولا وأخيرا حراسة الحدود، طبعا مع إرجاع أكل اللي كانوا يخدموا في الغابات اللي كانوا قبل هما العين السهرة للغابات متاعنا. نعم. شكرا لك يا السيد مصطفى الزوادي رئيس القائمة المستقلة إصلاح وبناء بنزرت، ما هي الحلول التي تقترحها قائمة بهدف تأمين الحدود البرية لتونس من خطر الجماعات الإرهابية؟ والله باش نأمنوا حدودنا البرية يلزمنا ننسقوا مع أخواننا في الجزائر. الجزائر ما تعرفوا عندها خبرة مرة بتجربة مريرة عمرها 10 سنوات ما يسمى بالإرهاب. ننسقوا مع الأخوة في الجزائر. الجزائر رايب الحق رانا هي منسقة معنا وإحنا ما نش منسقين معها. هذا من ناحية. ننسقوا حتى مع بقايا ما يسمى بالدولة الليبية اللي ليبيا لحد الآن تقول لك فيها ميليشيات سيدي فيها شرفاء. وما تنسوش جماعة الزنتان اللي حايزين علينا مسكرين علينا باب بلاه. انتم حايزين الميليشيات المسلحة المتطرفة انت بنغازي. احنا ننسقوا حتى مع شرفاء ليبيا امنين وننسقوا مع الامن الجزائري مثل تأمين حدودنا وكما قالت الاخت رفيقة الامن بالنسبة للمؤسسة العسكرية انهكناها في حاجات خاصة وانهكناها بانتشارها داخل المدن. هي دورها راي على الحدود سواء كانت البرية او البحرية. المدن يحرسها ابنائها وتحرسها المؤسسة الامنية من وزارة الداخلية والمواطنين المتساكنين كل واحد يري حاجة ما يش قواد يبلغ عليها. يا اخي توقتنا هذا يا احنا خير كما قلت ما تطيح الدار على روس الناس كل تتحرك فوق روس. يا اخويا ما هيش قواده ما هيش وشاي اللي ريح حاجه يبلغ عليه اللي يشك في حاجه. وزاره الداخليه والله تعمل رقم اخضر او رقم ما عارفش كيفاش موحد تلجا له الناس من غير حتى ما نعطي نمرويه ويبلغ. فهمت خاطر فما ناس راهي ربما تشوف حاجات تحركات مشبوهه ويخاف فهمتها. ونرجعوا الامنيين اللي وقع طردهم مؤامرة نعرفوها ونعرفوا حتى تفاصيلها اللي هم ما يسمى بجماعة أمن الدولة اللي كانوا بالحق يعرفوا كل كبيرة وصغيرة على تونس وعلى التوانسة. نعم شكرا لك السيد فتحي الزايدي رئيس القائمة الائتلافية أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بن زرت. ما هي الحلول التي تقترحها قائمتكم بهدف تأمين الحدود البرية لتونس من خطر الجماعات الإرهابية؟ والله حسب رأيي يعني لا أرى يعني فرق بين حدودنا البرية يعني منين مهددة. مهددة سواء بالإرهاب أو لو بالتهريب وهما جريمتان يعني فظيعتان. وأرى أنه من يعني من المفروض على الدولة أو على المسؤولين داخل الدولة وخاصة السلطة المسؤولة الأولى هي الداخلية ووزارة الدفاع سواء بالتنسيق على مستوى إقليمي في إطار استراتيجية يعني إقليمية أو مغاربية سواء كما قال الأخ على مستوى حدودنا مع ليبيا أو حدودنا مع الجزائر أو حتى مستوى مطاراتنا أو على مستوى البحر. فهمني ولا وضع استراتيجية هو ضروري. وضع استراتيجية مشتركة هو ضروري. لا أرى في جيشنا أنه تنقص الكفاءة. جيشنا له الكفاءة والعزيمة له الإمكانيات. فقط ما يقلقه فعلا هو ما يكون سميه يعني هذا التدخل السياسي في الإداري أو التدخل السياسة في يعني في التشويش على عمل الجيش وعلى عمل الأمن. وأرى أنه لو يطلق يد الجيش ويطلق يد الأمن بصفة عامة فإني أرى يعني أنه الإرهاب بصفة عامة والجريمة وخاصة حتى التهريب منه يعني يمكن القضاء عليه يعني في بضعة أشهر. وبالتالي المسألة مربوطة بإرادة سياسية أنه يقع يعني خلو تتسيب يد الجيش وتتسيب يد أنه يخدم على أرواحهم. وأنا متأكد أنه تونس سيقع يعني تجاوز كل المشاكل الموجودة فيها في ظرف يمكن 6 أشهر وربما أقل حتى 3 أشهر. بالتالي المسألة سياسية بحتة. شكرا لك السيد المكي الساحلي رئيس قائمة حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بن زرت. ما هي الحلول التي تقترحها قائمتكم بهدف تأمين الحدود البرية لتونس من خطر الجماعات الإرهابية؟ لا شك أن الحدود التونسية تشكل المعضلة الكبرى لأنها تعتبر عندها تضاريس وعندها مساحات واسعة وبرمائية وكذلك هذا يخلينا أنه لازم نوفروا لها نوفروا للجيش التونسي وللحرس الوطني والكوادر الأمنية نوفروا التجهيزات والتجهيزات العالمية المتطورة. مثلا عندنا اعتماد الرصد المراقبة الجوية في استعمال الحوامات اللي معروفة بالهليكوبتر تعزيز القدرات الحرس الوطني وإضافة تعزيز بأعداد نسبة الأعداد يعني نطلب الانتدابات في الجيش الوطني وفي الحرس لأن بصراحة كيف ما تفضل زميلتي أنه الجيش التونسي والحرس العدد متاعه أنه مستحق تعزيز يعني نفتحوا باب الانتدابات لأجل إرفاد ما شاء الله شباب موجودين ومستعدين يخدموا. المهم يعني يكونوا ساعي مؤطرين مكونين وكذلك تعزيز الحس الأمني في المناطق المحيطة الحدود يعني، وفي شيء الباس يعني تم مكافأة مالية لتعويض لتعاونهم مع الدولة التونسية، خاطر هما من الغاديكا موجودين على المكان ويعرفوا الغرباء، أي غريب ينجموا يتسمى. وكذلك التحصص في الخدمة الأمنية يعني مثلا التخصصية في الملفات الأمنية، يعني أنا مش نمشي مركز شرطة يلزم الغاديكا في مركز شرطة ما نعملش ازدواجية المهنية، يعني هو خادم إدارة بشي يشوف لي بطاقة تعريف ويشوف لي باسبور وما نعرف إيش، وهو بيدو عون حافظ أمن البرة، هذا يوقع إرباك وكيف حنا نقول يثقل عبء وثقل على الأجهزة الأمنية. وكذلك أن نقول في المطالبة في رفع من مرتبات رجال الأمن والديوان وعناصر الجيش الوطني، وفي نطالبهم يعني في الوقت نفسه بجدية وانضباط وعدم التساهل في تطبيق قوانين تماشيا مع قيادتهم الوطنية والعسكرية وخدمة لتونس والتونسيين. عن التشكيلة الآتية: حزب الشباب الوطني التونسي، القائمة البرجيبية، قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس، وقائمة إصلاح وبناء بنزرت، حزبان، قائمة ائتلافية وقائمة مستقلة. قبل انطلاق هذه الحصة أجرينا عملية القرعة، وسيكون ترتيب الضيوف كالآتي: الضيف الأول هو السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، الضيفة الثانية هي السيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت، الضيفة الثالث السيد مصطفى الزوادي عن قائمة إصلاح وبناء بنزرت وهي قائمة مستقلة، وضيفنا الرابع هو السيد فتحي الزايدي، قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت وهي قائمة ائتلافية. ضيوفنا الأربعة الكرام سيجيبون عن ثلاثة أسئلة في كل من الملف السياسي والملف الاقتصادي والملف الاجتماعي والملف الأمني. بعد الفاصل نجري عملية القرعة الخاصة بالملف السياسي. إذن ضيفنا الأول السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت سيسحب لنا سؤال من هذا الملف السياسي أو ورقة، نعم هذه الورقة، ورقة بها ثلاثة أسئلة، ونلقي السؤال الأول على السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت. سؤالنا السياسي الأول يقول: ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ ينطلق التوقيت، دقيقتين للإجابة. في بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بجميع المستمعين وبالحضور. المديونية التونسية اللي وقعت الإشكالية في فترة سابقة أنه تمت في حول استدانة الحكومة السابقة لأجل توظيفها في عملية الحد من البطالة، لكن المديونية اللي فاتت اللي من حكومة الترويكا كانت موقفها أنه كانت في مكان غير مخصص لي، مشيت في حقوق التعويضات وغيره، ولم تكن المسار متاعها هي في التشغيل والحد من البطالة في خصوصا في الشباب. لذلك فأنا نعمل على تقليص مديونيتنا من حيث نعتمد على الموارد الذاتية، وكما نقوله دائما نستعد أنه باش يكون المواطن التونسي هو المبادر في الحد من المصاريف الداخلية والمصاريف الخارجية. والمديونية للحكومة التونسية يجب أن تقلص، لأن هذه تشكل عبء علينا وثقلا على المواطن التونسي في الأول وفي الأخير، من حيثية أنه المواطن التونسي إذا كانت عندي هالمداخيل هذه لم تستغل، أو القروض هذه اللي تمت الإرادة بالخارج ولم تستغل في مكان المفروض تجي اللي هي في الاستثمار أو في التشجيع على الاستثمار وقيام المؤسسات الصغرى، فإن هذا بحد ذاته يؤدي إلى خلق مشاكل اجتماعية مستقبلية تتحملها عواقبها الأجيال القادمة. وإحنا ديما بصورتنا دائما نغزر إلى مستقبل تونس الزاهر بحول الله، ونحاول أنه نمد إيدينا في شراكة مع الاتحاد الأوروبي وشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع الدول المجاورة العربية التي لها مصالح مشتركة ومصالح تاريخية، مصالحنا التاريخية إلى مدى انتهى التوقيت السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت. سؤالنا السياسي الأول نتوجه به إلى ضيفتنا الثانية السيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت، ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ ينطلق التوقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه أحمد تحكيه على تفاقم المديونية، معناها هي المديونية موجودة أصلا، تفاقمت بعد الثورة. احنا بعد الثورة كان مطلب الشباب هو التشغيل، والأصل في البلاد التونسية أنها بلد صغير، صغير في الحجم، صغير في الثروات الطبيعية، ومعنا رأس مال كان التونسي. الأصل أن نجعله من المواطن هذا هو منبع الثروة، هو المنطلق متاعنا، هو الغاية متاعنا، وهو الوسيلة متاعنا. منطلقنا أن الشخص هذاك باش يعيش كريم، الغاية متاعنا أنه باش يعيش كريم، نوفروا له التعليم، نوفروا له الصحة، نوفروا له مقتضيات العيش الكريم، والوسيلة هو أكل البشر هذاك اللي باش يخلق الثروة. اللي صار هو أنه بعد الثورة أن اتجهنا إلى ندينه نقترضه في المال، دخلنا أرهقنا كاهل الإدارة بمجموعة بعشرات الآلاف من التعيينات، تعيينات ما كانتش في المستوى، كانت تعيينات عشوائية لدرجة أنه نقترضه باش نخلصه. الدولة تقترض مش باش تخلق الثروة ويعاود نخلق موطن شغل، وموطن الشغل هذاك يوفر لنا موطن شغل آخر. احنا اللي صار أن نقترضه باش نخلصه الأجور اللي ما تجيبش بعض ساعات، ما تعطيش المواطن الشغل اللي خلقناها، ما تعطيش المردودية اللازمة، لأنه في النهاية أنه ندخلوا واحد باش نشغلوا. احنا المشكلة أنا ما شغلناش الشباب، شغلنا ناس فاقت 50 سنة، فاقت 40 سنة، ما شغلناش الشباب اللي طالب بالتشغيل، اللي نادى باستحقاق التشغيل، ما شغلناهوش. شغلنا ناس اللي من الموالين في الأصل، من الموالين احنا وقت اللي شدينا الحكم الله غالب. توا بعد إذا كان باش نمشيو في إصلاح، نبدلوا الرؤية متاعنا ونرجعوا للأساس اللي هو وقت اللي خذات الدولة الاستقلال متاعها، ونعرفوا اللي كانت دولة ضعيفة، كان الاتجاه أنه تنمية عقل التونسي، باش التونسي هو اللي يخلق الثروة. انتهى التوقيت، شكرا لك يا سيد مصطفى الذوادي عن قائمة إصلاح وبناء بنزرت، وهي قائمة مستقلة تجيبنا عن هذا السؤال السياسي الأول، ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ موقفنا السياسي فيما يخص المديونية اللي وصلت لها البلاد التونسية، مثلا نعطيك رقم، في 2010 يعني تقريبا بلغت المديونية متاعنا 39%، لكن مشات يعني 39% هذه على الأقل مشات شبه تنمية نقوله. بالنسبة للطو ما بعد ما يسمى بالثورة لحد 2014 بلغت تقريبا من حوالي 50%، كلها مشات تصرفت على الإنفاق، مشات فيما لا يعني، يعني ترهنا في الخارج لدى صندوق النقد الدولي ودول أخرى، فهمت؟ لكن الفلوس هذه كما مشاتش للتنمية، مشات للإنفاق، شهريات، ما نعرفش برشا، الوظيفة العمومية تضرت بالما يسمى بهذا بحكاية العفو التشريعي العام، ناس في عوض ندخلوا ناس تقدم الإضافة للدولة، تقدم الإضافة للإدارة، تقدم الإضافة للمجتمع، عملنا ناس تاخو وما يتقدم في شيء، هذا السبب في تفاقم يعني ديون تونس. ولهذا نحن بحول الله إن شاء الله باش نركزوا في المستقبل القريب، أو فيما إذا وفق ربي وصلنا، باش نقترحوا احنا ما يسمى بأنه نستثمر في الإنسان، بناء الإنسان، الإنسان هو اللي يعطي، الإنسان هو اللي يقدم للدولة، مش نجيبوا له من برا، الإنسان هو اللي يقدم، الإنسان هو اللي ينتج، احنا نحلوا له نوفروا له سبل الإنتاج، ناخذوا بيد الإنسان. مثلا بنزرت، مثلا نعطيك أنا ولاية بنزرت، هي ولاية غنية، تقريبا تعتبر من أغنى 4 ولايات جغرافيا، ولاية بنزرت عندها فلاحة في البر وفلاحة في البحر، تقريبا الولاية الوحيدة، فهمت؟ لكن هي للأسف الشديد من أفقر 4 ولايات اجتماعيا، رغم الثروات اللي موجودة كما قلت لك في البحر، وعندها ثروات في البر، وعندها ثروات نائمة في بطن الأرض. فبالتالي هنا يلزم احنا نستثمر شيء في الشيء اللي ننتجو فيه، مثلا نركزوا على التصنيع الفلاحي، بنزرت ولاية فلاحية. نعم، شكرا لك سيد فتحي الزايدي عن القائمة الائتلافية أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت، يجيبنا عن هذا السؤال السياسي رقم 1، ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ تفضل دقيقتان. شكرا. أولا باسمي وباسم قائمة أمن الشامل لإنقاذ تونس وباسم الائتلاف الذي يرأسه هو الدكتور نصر بن سلطانة، نشكركم على هذه الدعوة. إجابة على السؤال الذي توجهت به، أريد أن أشير إلى أنه في التسعينات كانت تونس يعبر عنها بسيدة نفسها باعتبار أن قيمة صادراتها ووارداتها يعني تساوي الصفر، بمعنى أن تونس كانت يعني تعتبر خالية من المديونية تماما. ولكن بعد الثورة يمكن أن نعتبر أن المديونية أن أساس ما أدى إلى هذه المديونية وكان أساسها لتوفير فرص عمل وخاصة في الوظيفة العمومية دون التفكير في المداخيل التي يمكن أن تغطي هذه القروض مستقبليا. أضف إلى ذلك الوضع المتردي لغياب الاستثمارات وكذلك الوضع الأمني الذي لم يقع ذكره الآن من طرف الضيوف والذي عرفته تونس منذ بداية الثورة. هذا الوضع الأمني الذي أدى إلى يعني حتى المستثمر التونسي في حد ذاته هاجر إلى دول شقيقة وقريبة منه. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نشير إلى فشل الحكومة أو الحكومات المتتالية منذ بداية الثورة في رسم سياسات عامة تشجع على الاستثمار وخلق فرص العمل وخاصة ما يسميه بمسألة التوزيع العادل للثروات بين الجهات، وخص بالذكر الجهات خاصة في جهة بنزرت. هناك عديد الجهات التي نعرفها والتي يعني فيها كثير من البطالة مثل جومين، سجنان، بزينة، كثير من المناطق كف عباد، كبسيرات. وبالتالي يمكن أن نشير إلى أن ما يعني فشل هذه الحكومات أدى إلى هذه الوضعية الهزيلة. كذلك يمكن أن نشير إلى أن القروض التي كنا قد كانت تونس تتلقاها لم تكن فعلا من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، بل كانت من دول الخليج وخاصة دولة قطر والتي كانت بفوائد يعني مشطة جدا، وهو ما أدى بالتالي إلى يعني هذه الفوائد إلى جانب المديونية أدت إلى يعني تضخم قيمة هذه المديونية. شكرا لك. انتهى التوقيت. نتحول إلى السؤال السياسي الثاني وهو موجه بداية إلى ضيفتنا الثانية سيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. والسؤال: عديد الشخصيات السياسية المتورطة مع النظام السابق تم الإفراج عنها، هل تتفقون مع هذا التمشي أم تساندون مسار المحاسبة ثم المصالحة؟ بالنسبة للشخصيات اللي وقع معناها إداحها السجن بعد الثورة ومن بعد تم الإفراج عليهم، إذا كان تم إيداعهم بصفة اعتباطية ما نتصورش الإفراج عليه باش يكون الإفراج عليهم بصفة اعتباطية. هو تم إيداعهم على أسس، على جرائم قيل أنها جرائم، ثم وقع الإفراج عليهم. تم الإفراج عليهم على أساس قرارات قضائية أظن، ما نتصورش أنا القاضي، ما نتصورش أنا القاضي بما لديه من ملفات أمامه وبما لديه من أوراق أنه يتم الإفراج على الشخصيات هذية. احنا موقفنا في النهاية انه نحن مع المحاسبة، نحن مع المساءلة، وكل شخص يتحمل مسؤوليته اذا ثبت عليه مسؤولية، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرميني بحجر. كلنا نتحمل المسؤولية في اطار القانون، في اطار المحاسبة العادلة، في اطار ان كل واحد نضمن له الشفافية في المحاكمة، في المساءلة، ومن ثبت عليه وتورط انه يتحمل مسؤوليته، لانه اللي قدم على جرم وقدم على فعل من الافعال هو لابد باش يتحاسب عليه. والمجتمع احنا من غير ما نقسيو الناس، ما نقسيوش الناس، انما اذا كان القانون ثبت عليه الشخص هذاك قام بشيء فعل مجرم فالقانون هو اللي باش يحكم عليه والقضاء هو اللي باش يحكم عليه، باش يكون الفيصل بين الناس الكل. وموقفنا بالطبع احنا مع نظافة اليد، مع نظافة كما كان بورقيبة يرحم الزعيم بورقيبة كان يدعو الى نظافة اليد، نحن ندعو الى نظافة اليد ونحب نظافة اليد ونحب العبد النظيف هو اللي يخدم، الشخص النظيف هو اللي يخدم ويقدم لتونس. وما نتصورش انه انسان تلوثت يده انه باش ينجم في المستقبل باش يقدم لتونس ومن غير ما يفيق به حتى حد. اذا احنا مع المساءلة، مع المحاسبة، المحاسبة الشفافة، وكل من تثبت عنده إدانة يتحمل المسؤولية متاعه وحتى حد ما. نعم، شكرا لك. الضيف الموالي السيد مصطفى الذوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت وهي قائمة مستقلة يجيبنا عن هذا السؤال السياسي الثاني. عديد الشخصيات السياسية المتورطة مع النظام السابق تم الإفراج عنها، هل تتفقون مع هذا التمشي أم تساندون مسار المحاسبة ثم المصالحة؟ والله أنا السؤال هذا باش نجاوب عليه بسؤال ساعة، علاش وقفوهم وعلاش سيبوهم؟ إذا كانوا أجرم علاش يسيبوا فيهم، وإذا كان ما همش أبرياء وإذا هما أبرياء علاش يوقفوا فيهم. هنا هذا أكبر سؤال الساعية يطرحه نفسه. باش نمر للطول الجواب، أنا مع المحاسبة ثم المصالحة، ما فماش حاجة تمر مرور الكرام. هكاي باش نجموا نبنوا دولة، باش نجموا نطلعوا نحو المستقبل، باش نجموا نحلموا، باش نجموا حتى إنسان ما تسول له نفسه باش منه هكا يجرم في حق هذا الشعب. فبالتالي أنا مع المحاسبة ثم المصالحة، ما فماش مصالحة بلاش محاسبة، والمحاسبة هذه لازم تكون مفتوحة، فما شكون أجرم في حق الشعب التونسي حتى بعد الثورة. فبالتالي ما عنده حتى يعني ما ما ما ما ناس باش يفر من العقاب. ولهذا أنا مع المحاسبة ثم مع المصالحة. هرب لي قصه راسي. أنا مع المحاسبة، أنا مع المحاسبة، ومن بعد مثال شجين مصالحة، ويا حبذا يا حبذا باش هكا كل واحد يعني ما عادش يسول له نفسه باش يجرم في حق هذا الشعب اللي هو الشعب هذا تظلم برشا وعانى برشا قبل وبعد الثورة. وإن شاء الله نقطعوا بالحق مع السياسة القديمة اللي هي متاع الظلم، والسياسة متاع القمع اللي هي ما زالت متواصلة إلى حد هذه الساعة إلى يومنا هذا. إن شاء الله بعد 14 إن شاء الله بعد الانتخابات القادمة متاع هذه 26 أكتوبر الانتخابات الرئاسية إن شاء الله في 2015 يكون عام بالحق، نبدأ نطوي صفحة جديدة، الشعب التونسي يعمل مصالحة مع قياديه، وهذا ما نتمناه في المستقبل. نعم، شكرا لك. سؤال ذاته نلقيه على السيد فتحي الزايدي عن قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس دائرة بنزرت، عديد الشخصيات السياسية المتورطة مع النظام السابق تم الإفراج عنها، هل تتفقون مع هذا التمشي أم تساندون مسار المحاسبة ثم المصالحة؟ والله بالنسبة لي يعني أرى أن يعني مسألة المحاسبة والمصالحة يعني ضرورية، يعني من خالف القانون يجب أن يحاسب، وبالتالي المحاسبة يجب أن يعني يمكن نأخذ منها العبر يعني، ويمكن أن نأخذ منها دروس في المستقبل حتى لا يمكن أن تتكرر مثل تلك الأخطاء. ولكن ما أريد أن أقوله هو أن لا تؤدي هذه المحاسبة أو المصالحة إلى الانتقام، لأن الانتقام بالضرورة سيؤدي إلى الفوضى، وسيأتي بعده انتقام، وسيؤدي ثورة إلى ثورة مضادة، ونبقى يعني في يمكن نسميه يعني بعملية يعني مش عارف يعني جذب، ويعني يعني عبرية يعني مش عارف أنا يعني بعبارة أخرى يعني يعني من سيعذب اليوم سيعذب يعني غد. وبالتالي أرى أن تجربة يعني جنوب أفريقيا يعني في وخاصة من طرف مانديلا يعني بعد ما عانى يعني السود ضد من طرف البيض يعني من اضطهاد وتعذيب، نرى أن مانديلا يعني في التسعينات يعني تجاوز بحكمة يعني كبيرة، تجاوز هذا المفهوم للانتقام، وحاول يعني خلق مصالحة بين البيض والسود، وهو ما نراه يعني إلى حد ما يؤدي في النهاية إلى ازدهار يعني وتطور الديمقراطية في جنوب أفريقيا، وهو نفس الشيء الذي حصل في بولونيا في أوروبا الشرقية كذلك. شكرا. نعم، في جولة أخيرة مع هذا السؤال السياسي الثاني، والإجابة تكون مع السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، عدد الشخصيات السياسية المتورطة، عديد الشخصيات السياسية المتورطة مع النظام السابق تم الإفراج عنها، هل تتفقون مع هذا التمشي أم تساندون مسار المحاسبة ثم المصالحة؟ والإجابة في دقيقتين. لنكون واضحين في المبدأ الأساسي أنه احنا الإرسال دولة الحقوق والمواطنة، ولابد منا انه احنا تكريس منظومة قضائية مستقلة وعادلة وناجزة، وهذا الشيء يتطلب منا انه احنا نحترم استقلالية القضاء والقرارات اللي خرجت واللي اصدرت عن القضاء، فنيجب ان تحترم منك احنا مواطنين تونسيين وبخاصة احنا كشباب. العنف كما طرق زميلي انه ما يؤدي الى اي شيء اخر، اللي خطأ والإثبت أنه هو بالقضاء أنه هذا الإنسان خطأ وأجرم في حق المواطن التونسي أو استغل نفوذي أثناء مكانه موجود في السلطة وعمل ثروة، وخطر النجم يكون السيد هذية أنتج عنده ثروة غير قانونية من خلال استغلال نفوذه في الفترة تلك. لذلك فأنا مع أنه يتم المحاسبة بحسب الشروط القانونية واللي فرضها علينا الدستور، ولا نخطأ ولا نقع في الخطأ هذه وقعت فيه الحكومات العربية اللي وقعت كيف ما نقولوا المبدأ اللي عملوا اجتثاث البعث في العراق، عندما اجتثاث البعث في العراق خلق مشاكل لحد الآن العراق يعاني منها، برغم أن العراق دولة يملك ثروات طبيعية ويملك أموال، لكنه لم يصل لحل أي حل سياسي، وذلك لأنه تم اجتثاث أو إقصاء عباد يكونوا قد يكون لهم مهارات. إقصاء شامل، كان إقصاء شامل. نحن لنا رؤية واضحة أنه هو التكريس منظومة قضائية مستقلة وعادلة وناجزة، وبما أن القضاء هو الذي بث فيهم وبث في أمورهم وأطلق سراحهم، فأنا لا اعتراض على هذا الشيء، على شرط أنه لا يتم إدماجهم في العمل السياسي، لأنهم كانت لهم أصابع أو بصمة سلبية في مشاريع تونس وفي مستقبل تونس ومستقبل شباب تونس. نعم، شكرا لك. السؤال الثالث في هذا الملف السياسي الأول، وهو موجه إلى السيد مصطفى الذوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت، والسؤال يقول: ما هي توقعاتكم لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة؟ والله توقعات النتائج الانتخابات التشريعية المقبلة هي ما عادش، أنا حسب رأي الشعب التونسي ما عادش بش يعطي شاك أبيض، يعني كما الانتخابات يعني سك أبيض، الناس مشات الحزب معين وانتخبات وعطوه فهمت شاك بلان، سامحوني في العبارة، فهمت. انتخابات 2014 بحول الله باش تكون فيها الكلمة لبعض القوائم المستقلة أو لبعض حتى الأحزاب الناشئة اللي على الأقل ما تورطتش ما بين 2011 إلى 2014، فبالتالي المواطن ولا عنده شبه وعي، تعرف اللي نحن العملية الديمقراطية ما كانتش موجودة، يعني تيلة حكم سوى المرحوم بورقيبة أو النظام السابق بن علي، العملية الديمقراطية هذه ما موجودة كان على الورق في العملية الانتخابية، تعرف كل واحد يعرف تو بعد الثورة تنجم تقول اللي الشعب التونسي تعلم الانتخابات وخذا درس من انتخابات بالأخص أكتوبر ذيك 2011 اللي كانت للأسف الشديد كانت كارثية وما أوصلتش السلطة، بل ردت الدولة كعكة وتتقاسم فيها ما يسمى بالترويكا. إن شاء الله 2014 نحن عندنا ثقة كبيرة في المواطن التونسي وعندنا ثقة كبيرة في الشعب التونسي أنه باش يدارك الخطأ اللي وقع فيه في 2011 وينتخب، فهمت، يبعد على ما يسمى بالرشوة الانتخابية، خاطر فما ماكينة متاع فلوس وماكينة متاع مندري شنية مساعدات بدت تخدم وفي بالنا بها في الأرياف وجمعيات خيرية وكل لغة ذيك، فهمت، فبالتالي يتفادى اللي باش يعطيك حاجة راهو باش يرشيك وراهو من بعد باش يضرك باش يذبحك، فبالتالي هنا أنا نحذر المواطن التونسي باش يمشي للانتخابات بعقله ويعرف شكون يختار ويعرف اللي يعتقد انه باش يمثله على الاقل في مجلس الشعب ويكون صوته، مش باش يكون صوت حزب او بو. انتهى التوقيت، شكرا لك. السؤال الثالث يجيبنا عنه الان الضيف الرابع السيد فتحي الزايدي عن قائمة امن شامل لانقاذ تونس دائرة بنزرت، ما هي توقعاتكم لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة؟ والله يعني بالنسبة لنا نحن يعني ما فكرنا أنه نخوضوا في الانتخابات هذه 2014 إلا لإيمان منا أنه النتائج ستكون يعني فعلا مفاجئة، وخاصة بالنسبة للقائمات المستقلة وبالنسبة للمستقلين يعني عامة، نظرا لأنه التونسي أدرك فعلا أن يعني العملية السياسية لن تنطلي عليهم يعني مجددا تلك الحيلة للأحزاب الكبرى التي تريد أن تبين أنها هي الخادمة للشعب وأنها هي الخادمة للمصلحة العامة، وبالتالي نحن كقائمة أمن شامل لإنقاذ تونس لنا قناعة تامة أن وخاصة على مستوى جهة بنزرت أن ستكون لنا فرصة في خوض هذه الانتخابات، وستكون لنا فرصة يعني للحصول على مقاعد في هذه العملية الانتخابية وبالتالي مشاركة سياسية يعني من خلال البرنامج القادم إن شاء الله. كما أشير يعني من ناحية النظرية والعملية أن طريقة الاقتراع على النسبية من مزاياها أنها تعطي فرصا للأحزاب الكبيرة ولكن أيضا للأحزاب الصغيرة وحتى المستقلة، ولكن أؤكد وأعود إلى منطقة بنزرت وجهة بنزرت خاصة، وأؤكد على أن يعني الناخبون على أن الناخبين ضرورة أن يستفيقوا إلى أن عملية كما ذكر زميلي يعني من الحزب من القائمة المستقلة، أنه يعني مسألة المال وسلطة المال، وخاصة في مناطق مثل سجنان وبزينة وجومين وغزالة وعين غليل ومنزل بورقيبة وماتر، أنه مسألة المال الكثير ويعني صرفان المال. يعني أنا أعرف في سجنان مثلا، يعني على سبيل المثال في سجنان هناك يعني أحزاب كبرى معروفة يعني لها الكثير من المال، تأتي يعني لتضع الأموال بس يعني فقط في الفترة الانتخابية لا أكثر ولا أقل، ثم تنسحب، ليس هناك استثمارات، ليس هناك معامل أو مصانع، يعني فهمني ولا؟ شكرا. نعم. السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت يجيبنا عن هذا السؤال السياسي الثالث والأخير، ما هي توقعاتكم لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة؟ في البدء النشاط السياسي كان مختصر على نوعية معينة من السياسيين اللي هم كانوا موجودين، وكانت النشاط السياسي أن مشاركة الشباب كانت مقتصرة في الحملات الانتخابية، كان يسوق على أنه في البرنامج الانتخابي سابقا، وكانت النتيجة محسومة يعني من غير ما نرجع في الأحداث السابقة، أما كان واضحين أنه فما نقاط أساسية ومكتسبين وعارفين أنه شبابه أساس ومصدر الالهام الوطني والتقدم الوطني. لذلك فأنا النتائج المقبلة إن شاء الله نعول على شبابنا التونسي أنه يرتقي وأنه يأخذ المبادرة، وهذه فرصة وفرتها له ثورة الشباب اللي هو حققها، وأنه لا يقتصر أنه مجرد أنه يصوت، لازم إنما يجب عليه يضمن وجوده في المجلس التشريعي وحتى في المجلس في الحكومة بصورة تمثيل كامل، وإن لزم الأمر فإنه نسعى إلى كذلك إلى مشاركة إنه إيجاد رئاسة الجمهورية يكون شاب، لأن تونس معروف عنها دولة فتية، ونسبة عالية من نسبة عالية من الموجودين في تونس هم أعمارهم تتراوح بين 18 و 55 سنة كأقصى تقدير، وأعدادهم بكثيرة جدا. لذلك فأنا نعول على شبابنا أنه بخاصة في جهة بنزرت أنه يأخذ المبادرة، ويكفينا أنه نسلم أمرنا وأمورنا لغيرنا، ونحن شباب أدرى بمشاكلنا وأدرى أنه ببرامج التي تكون متماشية مع ظروفنا ومع وكيفية إيجاد حلول للتعقيدات التي وجدت في الأنظمة السابقة، لأن هناك تعقيدات منها وظيفية، منها كثير تعقيدات، منها العزوف عن الزواج، كثير من مشاكل السكن، من مشاكل. لذلك ننصح الشباب أنه يأخذ مبادرة وأنه ما يتخاذلش، ويلزم يتقدم خطوة هذه الأمام. نعم، شكرا لك. تنتهي هذه الجولة الأولى في الملف السياسي مع ضيفتنا سيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت، للإجابة عن هذا السؤال السياسي، ما هي توقعاتكم لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة؟ في الحقيقة لا نقرأ الغيب باش نعرفوا نتائج التوقعات باش نعرفوا نتائج الانتخابات المقبلة. اتبقى انه عملية الانتخاب هي عملية مقدسة، وتونس مرت بمرحلتين باش توصل للمرحلة هذه، مرحلة وقت اللي خرجت المستعمر وناضلوا اسلافنا من اجل انهم يدحلوا المستعمر ويتمتعوا بحقوقهم المدنية واللي هم اصحاب القرار. المرحلة الثانية جات بعد 2011 في ثورة الشباب، وقت الشباب خرج ونادى بجميع الاستحقاقات، من جملة الاستحقاقات هذه انه الاستحقاق الانتخابي. احنا توا وصلنا المرحلة ان وصلنا مرحلة متاع تنوع ومتاع تعدد ومتاع ديمقراطية، وكل واحد بشيدلي بدلو امتاعه. انتخابات 2011 الشعب التونسي مشى بالعاطفة امتاعه، وهذاك شفنا فما لون اتغى على المجلس التأسيسي، لانه فما ناس لعبت دور الضحية. المرة هذية الشعب التونسي راه من الذكاء ومن الصبر ومن التسامح بالقدر اللي أنه يسمح له وينجم يفهم العملية برمتها. العملية ما هيش عطيان فلوس، نجم نعطيك أنا الفلوس من الموقت اللي تدخل الخلوة نجم تعمل اللي تحب أنت، نجم تنخب على اللي تحب أنت. الناخب التونسي وقت اللي يقرأ الأسماء يعرف، وقت اللي يقرأ البرامج الانتخابية بش يفهم بش يعرف اللي وين ماشي وين بش يحط صوته. أنا نطلب من الناخب التونسي ما يلوحش الصوت متاعه، راه صوته مقدس، يكفينا عانينا والشعب التونسي عانى، هو اللي طالب بالتعدد، عانى من لون الواحد وعانى من القائمة الواحدة، توجهته تعدد وتنوع وألوان ومشهد ملون. يلزم يختار من يراه كفءا، يختار يقرأ التاريخ، يقرأ الأسماء، توا يشوف شكون معاه وشكون ضده، شكون اللي اعتبر اللي هال الحكم هذايا غنيمة وقت اسموه، وأول ما خذاوا الحكم مشاو وزعوا الكعكة بينات بعضهم، وتوا يفهم اللي وقتاش اللي انتهى توقيت سيدة رفيقة. بعد الفاصل نتحول إلى الملف الاقتصادي، وهو الملف الثاني في هذا البرنامج، عين على الانتخابات وعملية قرعة الأسئلة، ستكون مع سيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. إذن بعد القرعة في هذا الفاصل تصلني ورقة بها ثلاثة أسئلة، والسؤال الأول نتوجه به إلى السيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. السؤال الاقتصادي الأول يقول: 40% من رقم معاملات الاقتصاد التونسي تحت تصرف الاقتصاد الموازي والتهريب، ما هي أولوياتكم للتصدي لهذه الظاهرة؟ ينطلق التوقيت. بارك الله فيك، سؤال مهم. 40% من رقم المعاملات الاقتصاد التونسي هو في الاقتصاد الموازي وفي التهريب أيضا، ما ننساوش الاقتصاد الموازي. هذه معضلة، معضلة تخلقت عندها سنوات عديدة وخلقت عائلات معينة، وبقى الشعب التونسي وخاصة دافع الضرائب اللي هو مطالب باش يدفع الضرائب متاعه، بقى هو اللي يعاني. فما ناس تجي تحت الحيط تنتصب تبيع تحت ظلام الليل أو ما تحت حيط ما يفيق بها حتى حد، تقبل وتاخذ فلوسها وتمشي، ويبقى هو صاحب اللي تعرفه إدارة الجباية، اللي عنده معرف جبائي يصبح هو المطالب بالأداءات، ويصبح ويتيح الكاهل الكل في النهاية على الموظف صاحب الشهرية. وهو شفنا احنا توا في الفترة الحالية وقت اللي تونس مضامة وما تنجمش تخلص الشهريات، وقت اللي وصلت الأزمة حادة، وعلاش كون دارت على أصحاب الشهري باش تغطي العجز متاعها. إذن مسألة الاقتصاد الموازي والتجارة الموازي هذه معضلة كبيرة، هي أنا نتصورها تمشي مع الملف الأمني. إذا كنا باش نقضيه وباش نحقه أمن غذائي وأمن تجاري وأمن اقتصادي وأمن مالي وأمن في جميع وأمننا اليومي، نقضيه على هالتجارة الموازية، توقتها اقتصادنا يتصلح. الآليات أنا نقول لك أنه الآليات تتوفر للدولة، وقت الدولة تهبط وتخدم مؤسساتها وتخدم هياكلها توقتها نقضي على برشة ظواهر. أما وقت اللي نحلوا عين ونسكروا عين ونرضاو على الشيء اللي صاير ونرضاو على التجارة الموازنة الموازية، وهي وقتها تحقق لنا بعض الأهداف الآنية، أن نخلي الشعب يئن تحت تحت الضيم، وعلى خاطر أنا باش نخليه لاهفك الشيء هذاك، وقتها ما نجمش نقضي. أما وقت اللي نخدم مؤسسات الدولة الكل ونخدم الهياكل متاع الدولة الكل ونحافظ على الدولة اللي حبينا نقضي عليها، توقف نقضي على شكرا لك. الضيف الثالث سيد مصطفى زوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت، وهي قائمة مستقلة بدائرة بنزرت. يجيبنا عن هذا السؤال الاقتصادي رقم واحد: 40% من رقم معاملات الاقتصاد التونسي تحت تصرف الاقتصاد الموازي والتهريب، ما هي أولوياتكم للتصدي لهذه الظاهرة؟ صعب الحق أخي على الاقتصاد الموازي والتجارة الموازية. بالحق نحب نسأل أنا السلطات التونسية، أخي التهريب بالحق هو معضلة، إذا أحنا من نجموش نسيطر على حدودنا من السلع المهربة، لكن بالعكس فما السلع تدخل على الموانئ، على البورد تدخل، حتى على المطارات وتجدها في الأسواق غير خاضعة على الضرائب هنا. بالتالي فما ناس فاعلة وناس نافذة في السلطة، هي اللي هي المتورطة في الشيء هذا. بالنسبة للـ40% بالحق كارثة، هو تقريبا الرقم قد نترجمه الأرقام تقريبا حوالي 180 مليار تقريبا تسيركيلي برا بلاش غير خاضع على الضرائب، يعني كي ناخذ الآن زين بركة تنقص 18 مليار تقريبا، هذه لو ناخذ 10% من الشيء اللي قاعد يسيركيلي برا الدولة تدخل كاسة الدولة على الأقل 18 مليار، يعني تقريبا 5 مرات قدر يخذينها من صندوق النقد الدولي. هنا نرجع ونقول لك بالنسبة الشيء ربما اللي شجع حتى على التجارة الموازية، هي فما ناس عندها مرخص لها وعندها دكاكين وعندها مشاريع صغرى، هي ضحية ما يسمى بالضرائب. فما مؤسسات كبرى عندها قانون يحميها من الضرائب، عندها طرق التهرب متاعها، ما هيش يعني خاضع القانون الضريبي هذا اللي يتطبق على الطبقات الوسطى وعلى الضعاف وعلى صغار التجار والمصنعين والحرفيين، بدليل انهم اشتروا ما فلسوا ولجؤوا للتجارة الموازية، وما خاطر سكروا بالحق ضاعت موارد رزقهم ضاعت، فبالتالي برشا رجال لجأت انا كرئيس قائمة مستقلة اصلاح وبناء، هنا نقترح الاخذ بيدين بيدين هذوما الحرفيين الصغار والتجار الصغار، فهمت يعني ما نذبحوهمش ذبحان بالضريبه ما دام فما هذا حال دكان والاخر منتصب قدامه هذا يدفع في الضريبه وجد هذا مش يدفع، فهمت، على الاقل نخفوا لهذا حتى نقضوا على الافه هذه الجديده اللي ما يسمى بالتجاره الموازيه، وان شاء الله تكون هذه في برنامجنا. شكرا لك السيد فتحي الزايدي عن قائمه امن شامل لانقاذ تونس دائره بنزرت، وهي قائمه ائتلافيه. سؤالنا الاقتصادي رقم واحد يقول 40% من رقم معاملات الاقتصاد التونسي تحت تصرف الاقتصاد الموازي والتهريب، ما هي اولوياتكم للتصدي لهذه الظاهره؟ والله ارى انا مساله يعني التهريب يعني هي ستثقل كاهل الدوله، وخاصه يعني على حساب المواطنين يعني بين ظفرين الصالحين الذين يدفعون الضريبه، وهناك قوله في امريكا يقولون ان شيئان لا يمكن الهروب منهما، يعني شيئان هما الضريبه والموت، وهو ما يبين يعني مدى قداسه مساله الضريبه في الدول المتقدمه. التهريب والتجارة الموازية لا تقل بالنسبة لي، وكما ترى يعني العديد من الخبراء يرون أن مسألة التهريب لا تقل أهمية عن مسألة الإرهاب، لأنهما مسألتان يهددان وجود الدولة واستمراريتها. والاقتصاد الموازي بالنسبة لي كذلك هو يفقد الدولة في توفير الإمكانيات لتسيير المرافق العمومية ورسم السياسات العامة ودعم المؤسسات العمومية، وبالتالي توفير ما يسميه مواطن شغل داخل الوظيفة العمومية. كما أن الاقتصاد الموازي يعني يجعل الدولة من الصعب جدا في حالة الاقتراض، خاصة الاقتراض الخارجي أو حتى الاقتراض الداخلي، أن تسدد هذه الديون. وشكرا. شكرا لك. إذا نختم هذا السؤال الاقتصادي الأول في إجابة نتلقاها من السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت. السؤال أعيده مرة رابعة، 40% من رقم معاملات الاقتصاد التونسي تحت تصرف الاقتصاد الموازي والتهريب، ما هي أولوياتكم للتصدي لهذه الظاهرة؟ بالنسبة لمشروعنا احنا المبدئيا ارجاع الثقة للمؤسسة الأمنية في حرب ضد الجريمة والانحراف والإرهاب، من حيث دعم الجهاز الأمني والعسكري بالإمكانيات المادية واللوجستية والمعدات. هذا الشيء لابد منه، حماية الحدود الوطن من التهريب بضاعة، أولا قد تكون بضاعة ذات منفعة أو تكون غير منفعة وقد تكون ضارة أصلا. احنا عينا في بنزرت في خاصة في رمضان عينا أنه فما منتوجات غريبة المنشأ ما نعرف فيها جودة نوعية أو غير جودة نوعية، صالحة للاستهلاك أو غير صالحة للاستهلاك، هذا الشيء معمول موجود معايش عايشناه. ثاني حاجة تشجيع الاستثمار الخاص وانتصار المصلحة الخاصة، لأن احنا شنو هو لذ المواطن باش يمشي للحدود ويخاطر بروحه ويتعدى، اللهم الحاجة، لأن لازم نشوف المسلك الثاني، احنا هو يهرب ويقوم بالشيء هذا لأجل شنو هو لازم كسب قوته كسب العيش متاعه. فما شكون اللي هو كيف ما قال زميلي تجار يعرفوا مسالكهم ويحبوا يتجاوزوا على المصلحة، يجوز على المصلحة الضرائبية من خلال انهم استيرادهم بحلقاتهم، موجود هذا الشيء ما نكروهش، لكن احنا ننظر للجانب الاخر، المكثرية اللي يستعملوا في الشيء اللي يستخدموا في التهريب هم مستحقين الدعم الدولة من خلال بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة وتيسير تمويلها من طرف الدولة والمؤسسات المالية، وخاصة تنمية المناطق الداخلية والحدودية منها، لان هو التهريب يوقع في المناطق الحدودية. واذا كان بامكان ان نحدوا من عملية التهريب هذه بايجاد مناطق حرة، كيف تكون هذه المناطق الحرة؟ أنه عوضا باش يكون فما نسق تهريبي مغيب بعيد عن كل مراقبة، يجب أن الدولة أن تضع رقابة حدودية وكذلك توجد مناطق حدودية يسهل فيها التعامل التبادل التجاري بين مناطقنا. احنا يسعدنا نتعامل بين أشقانا الجزائريين وأشقانا الليبيين، لكن ضمن أطر قانوني ويضمن الحقوق وواجباتنا المالية للدولة التونسية. هذا الشيء لازم نحافظ عليه باش نحافظ على مواردنا ونجم نحافظ على الاقتصاد الوطني التونسي. شكرا لك. إذن السؤال الاقتصادي الثاني في هذا الملف نتوجه به بداية إلى السيد مصطفى الزوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت، قائمة مستقلة بدائرة بنزرت. السؤال يقول نصه: مسألة الدعم تطرح أكثر من سؤال، هل توافقون مقترح التخفيف من دعم الدولة لعدة قطاعات بينها القطاع الغذائي وقطاع المحروقات؟ في دقيقتين تكون الإجابة. والله هذه ذريعة قديمة تلجألها الدولة، هذه يعني منظومة قديمة قاعدة ماشية بها من وقت سوا، من وقت بورقيبة لوقت بن علي بعد الثورة. هذه طريقة ديمة يلجؤولها ديمة. أخي تو صندوق الدعم عملوا شكون معمول؟ هو مول الضعيف، صحيح مستفادة منها برشا أطراف قوية كذا، لكن الضعيف هو المستفيد رقم واحد. وقت الجي أنت تنحي الدعم على المحروقات، صحيح الضعيف ما عنده سيارة لكن يركب في سيارة بمقابل في النقل العمومي، صحيح الفقير مثلا. يعني بصراحة هذه طريقة والله بالحق والله كثير يعني فيها الاشمئزاز. علاش ديما يمشوا لصندوق الدعم؟ هذه ذريعه واهيه وتألة واهيه، ينجموا يصلحوا الاقتصاد، ينجموا عنا. فما ناس، فما ارجع اخوي، فما ناس انا حسب الرقم اللي نعرفه انا فما تقريبا حوالي 15 مليار، هذه ديون متراكمه فهمتها، نتاع ناس كبار، نتاع غولة يعني في اللي سامحوني في العبارة هذه، نتاع اقتصاد ناخذوا من عندهم أخويا حتى الانتيار نرمم اقتصادنا. ما ترجعش للضعيف تقول لي نحي الدعم على المحروقات ولا نحي الدعم على تيقول السكر. سيدي جات صوت طوط نحي لي الدعم، تمشي باش تاخذ كيلو السكر هرتا بيقول لك لا ما عنديش، تحب تاخذ طوابع 1400 مليم ولا بقديش فهمتها، الارتب يعني يعطيك بالكيلو وما تاخذ معاه قضية يعني بيع مشروط. يعني ديما يا رسول الله الطبقة الفقيرة والمتوسطة هي اللي يراو بالحق، راي حتى الطبقة المتوسطة راي ولد فقيرة، راي ما عادتش خالطة باش تقري ولادها وباش تربي عيالها وباش يعالجوا وباش وباش وباش. تجي هنا الدولة تحك راسها خبرة في الاقتصاد فطاح التضمها كل مرة طالعين عن يا اخوي شوفوا طريقة أخرى. فما طريقة أخرى أخوي، برمشي المؤسسات الكبرى شوف كيفاش تخلص ديونها، تاخذ فهمت النسب ما نعرفش كيفاش، أما أبعدوا على الطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة. شكرا لك السيد فتحي الزايدي عن قائمة أمن شامل لإنقاذ تونس، وهي قائمة ائتلافية بدائرة بنزرت. سؤالنا الاقتصادي الثاني يقول: مسألة الدعم تطرح أكثر من سؤال، هل توافقون مقترح التخفيف من دعم الدولة لعدة قطاعات بينها القطاع الغذائي وقطاع المحروقات؟ والله بالنسبة لي يعني تخفيف الدعم بالنسبة للغذاء والمحروقات يعني مسألة يعني لا يمكن احتملها أي عقل، وخاصة بالنسبة للمجتمع التونسي، وخاصة في ظل الظروف الحالية، وخاصة أيضا بعد المرحلة التي نعيشها بعد الثورة مع تفاقم البطالة، مع ازدياد الفقر، مع يعني هذه الفوارق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء التي أصبحت تزداد يوما بعد يوم، حتى أننا أصبحنا مثل حالة البرازيل، يعني عمارة شاهقة يعني جنبها يعني بيت يعني هزيل. يعني لا يمكن يعني بالنسبة للغذاء ويعني بأقل درجة للمحروقات أننا نفكر يعني في رفع الدعم أو التخفيف منه، فهمني ولا؟ وخاصة بالنسبة لي رانا الأغنياء يعني لا يمكن أن يضروا بأي حال من الأحوال، سواء يعني زدت في الخبز ولا نقص في سوم الخبز، مش يعني من حالة الأغنياء، الأغنياء سيظلون أغنياء وربما يزدادون غنى. أما الفقراء في تونس وخاصة يعني أؤكد وأؤكد في المناطق الضعيفة، يعني لما تنظر في الحالات في الجهات الموجودة داخل مناطق الجمهورية، يعني الدعم هو ضروري وسيبقى ضروري. وأنصح يعني أي حكومة قادمة أو أي برلمان يعني في سياساته العامة وفي قوانينه أن ينظر إلى هذه المسألة يعني بجدية ويتفادى الخوض في مسألة الدعم، ونتذكر جيدا يعني سنة 84 وما حصل يعني في ارتفاع يعني ثمن الخبز، ولا نريد مثل تلك الحالة أن تعود لأنها قد أتت بكثير من الفوضى. وشكرا. نعم شكرا لك السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، يجيبنا عن هذا السؤال الاقتصادي في الملف الثاني في برنامج عين على الانتخابات. مسألة الدعم تطرح أكثر من سؤال، هل توافقون مقترح التخفيف من دعم الدولة لعدة قطاعات بينها القطاع الغذائي وقطاع المحروقات؟ بالنسبة للقطاع الغذائي، الأمن الغذائي بصورة عامة، الجمهورية التونسية دولة فلاحية معروفة من قديم الزمن، الموارد موجودة، الموارد الفلاحية يلزمنا نعملوا على طاقاتنا الفلاحية، ويلزمنا نعملوا توجيه فلاحي لأجل الحصول على اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية. نرجع موضوع رفع الدعم، كيفاش أنا باش نحيل الدعم للمواطن التونسي؟ وهو شنو الطبقة الموجودة في تونس؟ هي الطبقة العظمى، هي الطبقة الوسطى. أنت مداخيل متاعه الطبقة الوسطى معروف ومحدود، شنو باش تدعم له؟ يعني باش ترفع له على قوته وقوت ولاده في قطع العناق ولا قطع الأرزاق؟ هذه الحاجة الثانية. احنا موجودة هنا عندنا برامج بديلة، انت باش نحيلوا الدعم هذا، انت علاش علاش ما تكونش الاتارات الشبابية في المستوى العلمي والتكنولوجي في مجال الطاقة المنجمية، نبحث عن الطاقات البديلة. خويا صحيح يعني محروقات زاد الأسواق نتاعها، البترول زاد، اما فما طاقات بديلة نلوجوا عليها ونجوا كيف نستغلوها. عندنا مثلا الطاقات الهوائية، وعندنا الطاقات الشمسية، عندنا الطاقات المائية، نستغلوها. تونس وافرة بالطاقات هذه، نحاولوا نستغلوها. صحيح نوعا ما احنا السلة الغذائية العالمية زاد سومة، زاد غلاء، لكن احنا ننتجوها، احنا السلة الغذائية كي ننتجوها احنا نوفروا للشباب نتاعنا مشاريع، نعملوهم مشاريع توجيهية، نحدوهم نقول يا شباب هذا انتاجكم يجب شو يكون، والدولة تكفل بالمصاريف الانتاجية نتاعهم وتسويقها. يعني الفلاح مسكين يزرع البطاطا سنة جات صابة العام الجاي ما يمشيش يزرعها، هذا شنو هو؟ سياسة، سياسة غذائية فاشلة. يلزم الفلاح يعرف شنو هو باش يزرع، ويعرف ان المنتوج نتاعه خارج وباش يتباع له باش كل عام يقعد على نفس المنوال، وباش المواطن السلة نتاعه ما تمسش. احنا انتاجنا شنو هو؟ احنا الاستيراد الفلاحي وقتاش يظهر؟ ظهر الفترة هذه، فترة التخاذل، فترة فماش خدم، يقول لك فماش خدم. كان يعرف فلاح عندنا في الجنوب في جندوبة يقول لك ما لقيتش عام خدامة باش يهزوا لي المنتوج نتاعي للسوق. هذه هي السياسة نتاعنا، أنه باش مس قوت العيال المستحيل، هذه حاجة راضينا بتاتا. شكرا لك السيدة رفيقة المسعودي عن القائمة البرجيبية دائرة بنزرت، تجيبنا عن السؤال الاقتصادي الثاني. مسألة دعم تطرح أكثر من سؤال، هل توافقون مقترح التخفيف من دعم الدولة لعدة قطاعات بينها القطاع الغذائي وقطاع المحروقات؟ نعم، هو اللافت بعد الثورة بعد 2011 أنه طبقة يعني مستوى الفقر زاد، وشريحة الفقراء زادت، والطبقة اللي كانت متوسطة وكان يخدم بها الاقتصاد اللي هم الطبقة المتوسطة شكوني؟ هم شريحة الموظفين عموما. الطبقة المتوسطة زادت تلاشت، علاش؟ لأنه ما سيطرناش على الأسعار وكبسنا على العشهاري، وقطعنا أكل الديون، أكل اللي كان يدور بهم الدولاب الموظف الصغير قطعناها من عند البنوك الاقتراض، لأنه ما عاش مشي نجم يقترض، والبنوك أصلا ما عاشت نجم تعطيه، فحبست المسألة. احنا وين نجي ونضربوا؟ نضربوا كان الضعيف. فاش باش تضربوا؟ باش تضربوا في المحروقات، كي هو التدفئة بالمحروقات ويطيب بالمحروقات ويمشي بالمحروقات، يتنقل بالمحروقات وياكل بالمحروقات، لانه باش ياكل الخبز راه كان بالمحروقات. انت شنو اللي تحب؟ تحب شعب جاهل وجيعان؟ باش تحكم شعب جاهل وجيعان؟ هذا اللي نحبوا نوصلوا له احنا، هذه هي فينا الماء النهايه. احنا قلنا لهم لا، راهو المواطن التونسي هو منبع الثروه. علاش في ظروف عالميه كيما توا وقت للاتحاد الاوروبي شريكنا الشريكنا هذاك التقليدي الامور عنده في ازمه وتسكرت، علاش ما نمشيوش نلوجوا على اسواق اخرى؟ اش بيها روسيا طالبتنا ما مشينا لهاش؟ علاش نلوجوا في حلول اخرى؟ علاش السيد الرئيس يطلب من الشباب التونسي باش يمشي يشتغل في افريقيا؟ تمينا من غرائب الدهر، من غرائب الدهر دكتور في المستوى هذاك يطالب بالشيء هذا؟ الشباب الافريقي حارق واحنا باش نحرقوا داخل افريقيا؟ مش معقول. اذا انا اقول من المعقول ومن المنطقي ان نتلفتوا، هذه الارض ارضنا، والشعب التونسي ما عنده وين يمشي كان في الارض هذه. كفانا سخرية من الشعب التونسي ونرجع ونستثمروا. علاش نجيو احنا ما نعاودوش نهيكلوا فلاحتنا قروضنا الفلاحية؟ علاش نجيو بعد ما يبدأ الموسم الفلاحي بعد 45 يوم وقتها نسيبوا احنا القروض الفلاحية؟ شكرا لك. نتحول اذا الى السؤال الثالث في ملف الاقتصاد، والاجابة تكون بداية مع السيد فتحي الزايدي. قائمة امن شامل لانقاذ تونس، وهي قائمة ائتلافية عن دائرة بنزرت. نص السؤال يقول: هل من الضروري اعتماد اقتصاد الأزمات في الخماسية القادمة؟ تفضل. انطلق التوقيت سي فتحي الزايدي، تفضل ننتظر الإجابة. والله بالنسبة لي أرى أنه يعني الاقتصاد في الخماسية القادمة يعني يمكن أن يجد، يعني لو تتوفر الإرادة السياسية الصادقة فإني أرى أن تونس يمكن أن تخرج من الأزمة، يعني بداية من ممكن يعني كثير من بداية 2016 يعني يمكن أن تخرج من الأزمة. يعني فهم المؤتمر الاقتصادي اللي صار البارح في تونس يعني يبشر يعني ربما بأشياء إيجابية، لأنه الاتحاد الأوروبي ويعني الدول المتقدمة كانت حاضرة فيه، وتونس حضرت يعني حوالي 22 مشروع فهمت ولاية في الاتجاه هذا، أنه يعني تخلق به استثمارات على مستوى الجهات، وتوفر الإرادة زادة السياسية في كونه أنه يقع القضاء على الجريمة وخاصة الإرهاب اللي قاعد موجود في تونس. رأى أنه لا تتوفر بالحق إرادة يعني من السياسيين خاصة، ونتمنى أنه يكونوا شركاء في العملية السياسية القادمة، حتى أنه نشاركوا في وضع برنامج استثماري، برنامج أمني اجتماعي ثقافي، أنه يخلص تونس من الأزمة اللي نعيش فيها الآن. وبالتالي لا أرى موجبا أنه نعتبر الخماسية القادمة هي اقتصاد أزمات أو اقتصاد أنه يمكن يبقى رهين للاقتراض وللمديونية للخارج، وهذا يعني اعتمادا يعني كما ذكر زميلي أنه في تونس كثير من الطاقات الشابة وكثير من المشاريع ومن الأفكار القادرة على أنها تحقق يعني نجاح وتخرج بنا من الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. وشكرا. نعم، شكرا لك السيد المكي الساحلي عن حزب الشباب الوطني التونسي دائرة بنزرت، يجيبنا عن هذا السؤال الاقتصادي رقم 3: هل من الضروري اعتماد اقتصاد الأزمات في الخماسية القادمة؟ الشباب التونسي عندما قام بالثورة قام بمجازفة كبيرة، وإحنا كنا قابلين هالتحدي هذايا. التحدي كان جسدي قبل ما يكون كل شيء، كنا معارضين للأخطار، معارضين نفقد أرواحنا، معارضين نفقد أحبابنا، لكن احنا خضنا التحدي هذايا. ووقت رفع شعار انه خبز ماء وبن علي لا، كنا قاصدين الشيء هذاك وعارفين احنا علاش قادمين. المرحلة الجاية بحول الله ما هيش باش تكون محطة انكماش، بينما ان احنا متفائلين للاقتصاد التونسي، اقتصاد مرموق، علاقاتنا بمحيطنا علاقات جيدة جدا، عندنا شركائنا الذين نثق بهم وشركاء تقليديين، ووجدنا في الساحات العالمية حاليا بعد الثورة التونسية وجدنا شركاء جدد عندهم ثقة في الديمقراطية التونسية، وتوفير المناخ الملائم وتحسين الإطار القانوني المناسب إضافة لبنية تحتية عصرية، وتشجيع رأس المال الأجنبي على استثمار في تونس، واستعادة أسواقنا وحرفائنا الدوليين في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والمنجمية والسياحية. هذا كله بيخلينا بحوله متفائلين من الخماسية القادمة، وأنه الشباب التونسي كما نقول احنا عول على ساعده الأسمر، وإن شاء الله بيكون خطواته رزينة نوعا ما، لأن هي ذيك هي الخطوة الأولى، ديما الخطوة الأولى تكون ثقيلة على كهنا، لكن احنا متحمين هذا الشيء وصابرين في سبيل أنه نضمن مستقبلنا احنا ومستقبل أجيال القادمة من شباب التونسي ومن أبنائنا إن شاء الله. شكرا لك سيدة رفيقة المسعودي القائمة البرجيبية دائرة بنزرت. وهذا السؤال الاقتصادي: هل من الضروري اعتماد اقتصاد الأزمات في الخماسية القادمة؟ دقيقتان. اقتصاد الأزمات في الخماسية القادمة هو ما تنجح حتى دولة وما ينجح حتى برنامج كان وقت اللي انخططوا له، وقت اللي نضبطوا الخطوط الكبرى لأي برنامج بحول الله نضبطوا له خطوطه، تمويلاته، شنو باش نعملوا، شنو الهدف، منين التمويل نتاعو، بقدرة ربي نوصلوا. اما وقت اللي تبدا الامور ذبابية وما نبداوش عارفين وين ماشيين ونباتوا نسبحوا نعملوا مشروع، احنا لحد الان ما شفناش حتى مشروع كبير ينجم يطمن التوانسة ويطمن الشباب اللي احنا رانا سايرين في سايرين. نشوفوا احنا مثلا في مصر، ولو اني ما نحبش انا السيد وقت اللي خذا الرئاسه نتاعو اول ما خمم في مشروع كبير اللي هو قناه السويس من المشاريع الكبرى. احنا زاد علاش وقت اللي خذينا من ما خمموش في المشاريع الكبرى اللي تخلي الانسان في تونس والشاب يطمئن، اللي اذا اليوم ما نالش بقعه في التشغيل غدوه باش ينالها. احنا مشكلتنا ان ما عندناش الهدف امامنا، ما عندناش هدف نسعى له. مشاكلنا كثرت علينا، لو كان نسيطر على مشكله الارهاب، لو كان نرجعوا الامن لهالبلاد هذيه، تو يعرف كل شخص وين ماشي وكل شخص شنو اللي يعمل. مطال احنا ما زالت عنا معضلة الارهاب، وبعد ساعات نوصل لدرجة ان نجعل منها فزاعة، باش المواطن يبقى ديما خايف، التاجر يسكر من العشية، والمواطن المستهلك يروح من العشية لانه خايف، مخوفينه بالارهاب. وقت نوصل نسيطروا على المعضلة هذية ونبنيه برنامج، نعملوا مخطط متاع 5-6 سنين قادمة، نضبطوا له تمويلاته، نضبطوا البرامج متاعو، شنو اللي باش نعملوا وكيفاش باش نعملوا وشكون باش يمولنا ووقتاش باش ننجو وشنو اللي باش ننجو وشنو الهدف. وقتها تو ما نبقاش نخمو احنا في في مخطط اقتصاد الازمات هذيا. شكرا لك. ننهي هذه الجولة الاقتصادية مع السؤال الثالث الذي نتوجه به حاليا إلى سيد مصطفى الذوادي عن قائمة أصلاح وبناء بنزرت، وهي قائمة مستقلة في دائرة بنزرت. السؤال الاقتصادي يقول نصه: هل من الضروري اعتماد اقتصاد الأزمات في الخماسية القادمة؟ والله هو السؤال تقريبا ما عارفش حد عارفي، ما عارفش اقتصاد الأزمات أو معناها الخماسية القادمة، تقشف ما فهمش. المهم حسب رأيي هذه الأزمات هذه هي الساعة قبل كل شيء، وبالذات هي مفتعلة، فهمت؟ الغاية منها هي تركيع وتجويع وتدجين الشعب التونسي اللي قام بثورة مجيدة، يعني سبق فيها الفاجأ بها العالم وسبق بها العالم، لكن للأسف الشديد وقع الاستيلاء عليه وقعت مصادرة الثورة هذه بطريقة أو بأخرى. اقتصاد الأزمات والله العظيم بالحق يحشم الواحد وقت نقوله تونس، تونس عندنا ثروات، تونس عندها ثروات الباطنية، عندنا هنا ناس يجي في فما سياسيين من مصلحته يقول لك تونس ما فيهاش بترول. لا يا سيدي، فيها البترول غصبا عنك يا سيدي، تونس فيها بترول يا سيدي، تونس فيها ثروات منجمية. أنا نحكي لك على جيتي في ولاية بنزرت، والله ما يقلش على فما 5-6 مناجم. عندك منجم تمرة بتاع الحديد، كانت سكة تاع تران تمشي حتى لطبرقة، ويتعدى التران معبي بالليفاقوم، معبي بالمادة الخام بتاع الحديد، فهمت؟ تمشي حتى للفولاذ، دورة اقتصادية كاملة تشغل في آلاف العمال. اليوم الفولاذ حاله ولا حش، الحديد موجود والفولاذ مهدد بالإغلاق. هم عندنا ثروات منجمية، عندنا في جالطة، عندنا مين جالطة.